إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العنوان هو طبعا طويل شوية، المنهج وله البداية هو ايش العنوان اسمه؟ السبيل الى معرفة الاصيل والدخيل في المنهج السلفي. طبعا الكلام ليس عن المنهج السلفي، لان هذا معلوم بالضرورة لمن كان سلفيا او انتسب الى السلف، ولكن الكلام عن المناهج الدخيلة على المنهج السلفي. والمنهج الدخيل على المنهج السلفي أكيد ليس المقصود منه التصوف ولا الاعتزال ولا غيرها من الفرق الواضحة الظاهرة المفارقة للمنهج السلفي، وإنما المقصود بها الفرق التي انتسبت إلى السلف. والفرق جميعا لم تنتسب إلى السلف. البشر ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما. القسم الأول هم أهل القبلة الذين استقبلوا قبلتنا وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا، فهؤلاء هم المسلمون. وغير أهل القبلة وهم اليهود والنصارى والمشركون والمجوس وغيرهم من أهل الملل. ثم أهل القبلة انقسموا إلى ملل أخرى، وانقسموا إلى قسمين لا ثالث لهما، أهل السنة وأهل البدعة. معروف هذا التقسيم. وأهل السنة إنما سموا بأهل السنة لأنهم انتسبوا إلى السنة، وذلك لدليل واضح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. من هنا استل أهل السنة لفظ السنة، فعليكم بسنتي. وحديث كلها في النار إلا واحدة، قيل من يا رسول الله؟ قال الجماعة، استلوا كلمة الجماعة، فظهر مصطلح أهل السنة والجماعة. فالمعتزلة انتسبوا إلى الاعتزال أو إلى واصل ابن عطاء، وهم بالمناسبة رضوا بهذا الاسم لأن عبد الجبار القاضي المعتزلي ألف كتابا في فضل الاعتزال، أي هو لم يرفض هذا الاسم. والخوارج سموا أنفسهم بالشورات. طبعا الخوارج لم ينتسبوا إلى السلف، بل الخوارج كفروا السلف. الخوارج طبعا كفروا عثمان وعلي ومن جاء بعدهم من السلف، واتفقوا على إمامة أبي بكر وعمر. والغريب أن الرافضة هم الفرقة الوحيدة التي لم ترتضي أبا بكر وعمر أئمة، فهم أخبث الفرق وأكفر الفرق. لكن الفرق جميعا ترتضي أبا بكر وعمر إمامين من أئمة المسلمين. فهذه الفرق كلها لم تنتسب إلى السلف. القدرية، المرجئة، كلهم لم ينتسبوا إلى السلف، وما كانوا يقيمون للسلف وزنا، فلذلك لم يسموا بالسلفيين ولم ينسبوا إليهم. لكن ظهر في القرن الماضي الهجري فرقة انتسبت إلى السلف وانتسبت إلى غيره من المناهج أو إلى غير من المناهج، وهي فرقة الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمون هم أول فرقة في التاريخ، خلي بالك، أول فرقة في التاريخ انتسبت إلى السلف وإلى غير السلف. فقال مؤسسهم حسن البنا في بيان تأسيسه، قال: نحن جماعة أو دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وعسكرية ورياضية وسياسية ولغيرها من الإيات. فهذا الرجل انتسب إلى السلف وانتسب إلى التصوف. فكان أن حصل هناك بعض الغبش لبعض المنتسبين أهل السنة به، لكن سرعان ما انكشف زغلوا، وذلك من قبل عالمين جليلين من أهل بلدي، وهما الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية، وأحمد شاكر صديقه، المحدث أحمد شاكر المعروف كان صديقا لمحمد حامد الفقي، وهؤلاء كانوا على قمة الهرم السلفي في مصر. أما أحمد شاكر فكان ابنه يدرس في المدرسة الابتدائية التي يدرس فيها حسن البنا، حسن البنا كان مدرس ابتدائية، وحسن البنا كان رجلا طموحا ورجلا لصوقا بالناس، وطموحنا هذه ليست من باب المدح، أي كان له طموح في السيطرة على العالم الإسلامي أو الجماعات في العالم الإسلامي أو الفرق في العالم الإسلامي، وهذا الكلام يحكيه ابن أحمد شاكر. فقال له أنا أريد أن أقابل أباك أحمد شاكر. أحمد شاكر كان معروف رجل محدث، وكان عالما معروفا، وكان هذا في الثلاثينات تقريبا. فأحمد شاكر التقى به، فحسن البنا عرض عليه فكرته في الدعوة، فأحمد شاكر تعاون معه، وهذا واجب على كل مسلم أن من دعاه للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على طريقة السلف أن يتعاون معه. لكن سرعان ما اكتشف أحمد شاكر رحمه الله خبث ذلك الرجل ولعبه باسم السلفية، فاكتشف أن لهم تنظيما سريا للاغتيالات، فنفض يده منه ووصف جماعته بأنها جماعة إجرامية، وقال أنا على يقين، هذا كلام أحمد شاكر وهو محدث وسلفي وعليم بالجرح والتفسير بالجرح والتعديل، قال ثبت لدي أن هذا الرجل يدعمه شيوعيون ويهود، يدعم هذه الجماعة، هذا كلام أحمد شاكر عشان الناس ما تكون يعني نايمة ساكت، ده كلام أحمد شاكر قاله زمان قبل عشرات السنين، وأحمد شاكر بالمناسبة مات في الخمسينات، يعني الكلام ده قديم، وأنا ذكرته في مقال. فنفض يده من الرجل وقال هذه جماعة إجرامية، وكتب مقالا اسمه قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، أرجع على الإنترنت أكتب أحمد شاكر الإيمان قيد الفتك، تكلم عن أن الإخوان المسلمين جماعة إجرامية وجماعة يعني يديرها أو يتلاعب بها اليهود والشيعيون، هذا كلام أحمد شاكر. فنفض يده منه وحذر منه، لكن للأسف العلماء في الجزيرة العربية لم يأخذوا بهذا الكلام، وهذا من أبطل الباطل، لأن السلف كانوا يأخذون بجرح بلدي الرجل قبل غيره من الناس، لأن هذا الرجل خبره. أما محمد حامد الفقي فقد دعاه حسن البنا أيضا إلى التعاون، طبعا رفع له راية السلفية، فمحمد حامد الفقي تعامل معه وقال له أول ما نتفق عليه، قال له أنت عندك قاعدة، فلنعمل سوية فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قال له أول ما نتفق عليه هو الدعوة إلى التوحيد، فقال له حسن البنا هذا يفرق الناس، قال له إذن لا علاقة لي بك ولا بدعوتك. فمحمد حامد الفقي رحمه الله كان يسمي جماعة الإخوان المسلمين بجماعة الخوان، وهذا بإسناد بيني وبين الشيخ محمد حامد الفقي، الشيخ الألباني سمع منه مباشرة، وأنا سمعت ممن سمع من الشيخ الألباني أحد إخواننا في المدينة، يعني يسكن في المدينة منذ 40 سنة، فأنا سمعت من الشيخ الألباني من لساني إلى أذني إنه الشيخ طبعا الشيخ الألباني كان بيزور الشيخ محمد حامد الفقي في 40s، الكلام ده برضه ذكر الشيخ أبو زيد رحمه الله، إحنا كنا معه في البيت، قال الألباني كان بيجي لمحمد حامد الفقي في مصر في 40s، يعني الكلام ده قبل 70 سنة، فقال سمعت منه الشيخ محمد حامد الفقي كان أصلاً ما يقول الإخوان المسلمين، يقول جماعة الخوان أو خوان المسلمين، ليه؟ قال لأنه كان بيخون العقيدة. هذه نبذة سريعة عن هذه الجماعة. لماذا نحن قلنا أمرها التبس على الناس؟ لأن حسن البنا قال دعوتنا دعوة سلفية، ثم أدخل فيها الصوفية وأدخل فيها العسكرية والرياضية، طبعا هذه لا علاقة لها بالدعوة، يعني ما علاقة الدعوة بالرياضة وبالعسكرية وبالسياسة، هذه ليست دعوة. ثم بعد ذلك ظهرت فرقة يقال لها السرورية. ما هي السرورية؟ السرورية بالمناسبة المصطلح ده قديم، وأنا سمعت محمد أو أنا قرأت لمحمد سرور نفسه قال هذا المصطلح ظهر سنة 69 كي يكون لكم ما مولودين. مصطلح السرورية قديم، حتى محمد سرور بن نايف، طبعا هذا رجل سوري اسمه محمد سرور بن نايف زين العابدين، هو رجل مدرس في الثانوية، كان يدرس في الكويت، وهو الشيخ المباشر لسلمان العودة، كان بيزوره في الكويت، كان يدرس هناك في السبعينات ونهاية الستينات. قال المصطلح بتاع السرورية ده ظهر سنة 69. طيب ما هو هذا المصطلح ولماذا ظهر؟ فمحمد سرور انشق عن الإخوان المسلمين، انشق عن الإخوان المسلمين، ومعه رجل يقال له عصام العطار، وذكر هذا الكلام الشيخ مشهور في كتابه العراق والفتن. فقال محمد سرور هو أول من جند الشباب السعوديين في حركته. ومحمد سرور طبعا سألوه في لقاء في قناة فضائية، قال له السرورية دي شنو يا محمد سرور؟ هل هي تيار أم تنظيم؟ قال هي تيار وتنظيم. عشان كده بيقول لك السرورية ما في، هذا كذاب أشر، لأنه صاحب الشغلة ذاته قال أنا تنظيم وتيار، قال إحنا عندنا تنظيم وتيار. وهذا الرجل يأتي للسودان سرا، وأتى كثيرا وقوبل من قبل جنوده وأتباعه ويسر له الأمور. وللأسف الشديد نحن أول من تكلمنا عن السرورية في هذه البلاد منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وما سمع الناس كلامنا، وكنا قد حذرنا بعض الإخوة الأفاضل ونبهناهم إلى أن يحذروا من السرورية باسمها وبرسمها فأبوا، والآن السرورية تسيطر على جماعاتهم. هذا كلام ذكرناه قديما. طيب ما هي السرورية؟ السرورية مثل الأشاعرة بالنسبة للمعتزلة. شيخ الإسلام تيمية له كلمة حكيمة، قال المعتزلة مخانيث الفلاسفة، مخانيث جمع مخنث، والمخنث في لغة العرب لا تعني بالضرورة المخنث جنسيا. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم كنت مسندته إلى سحري أو إلى نحري أو إلى صدري، قالت فلم أشعر حتى انخنث جسده. انخنث في لغة العرب أي لانا، فهمت؟ يعني صار لينا. والزول الميت طبعا الزول الحي بيكون جسمه مشدود، فالزول لما يموت بيحصل له شنو؟ جسمه بيبرد. عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم مات على صدره انخنث، فهمت؟ فانخنث في لغة العرب أي لانا، صار لينا أو خاملا. شيخ الإسلام قال المعتزلة مخانيث الفلاسفة، وكنا قد ذكرنا في عدة لقاءات أن البدع في الإسلام بدعتان، بدعة أعرابية وبدعة أعجمية. كل البدع ظهرت في الإسلام دي بترجع لصنفين من الناس، إما العجم وإما الأعراب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا، من بدا جفا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأعراب بالجفاء. والله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة يوسف لما أبوه وأمه وإخوانه جو من برا ودخلوا مصر، قال الحمد لله الذي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، حمد الله إنه أبوه وأمه جو من جنوب من البدو. فالبداوة دي مذمومة في الإسلام، سكنة الخلة دي مذمومة. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال ساكن الكفور كساكن القبور. عشان كده الناس العرب اللي بيكونوا في الخلة دي بيكونوا جفات وجهلة وغلاظ الأكباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل. البدع في الإسلام إما سببها أعراب أو أعجام أعاجم، لأن العجم كان عندهم حضارة، العرب ما كان عندهم حضارة، الفرس والروم كان عندهم حضارة فكرية، حضارة فكرية، أما العرب ما كان عندهم حضارة فكرية. فبدعة الخوارج بدعة أعرابية جاءت من قبل الجهل بالسنة. العرب هم الخوارج كانوا أعراب، كل الخوارج كانوا أعراب، ما كان فيهم عجم، كانوا أعراب جايين من الخلا ما بيعرفوا السنة، قروا القرآن وكفروا الناس وقاتلوا الناس بالقرآن، ما بيعرفوا السنة، حتى كانوا بيقطعوا يد السارق من هنا، ها الله سبحانه وتعالى لما قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما بعرف السنة، قطعوا يد الحرام من هنا، الحرام يقطعوا يده من هنا من الكف. فبدعة الخوارج كانت بدعة عربية لجهل بالسنة، وبدعة المعتزلة كانت بدعة أعجمية جاءت من الفلسفات الهندية والفارسية والرومية، وكانت عندها علاقة بالأسماء والصفات. عشان كده المعتزلة تأثروا بابن بالعجم الذين كانت لهم فلسفة وكانت لهم حضارة. عشان كده شيخ الإسلام قال شنو؟ قال المعتزلة مخانيث الفلاسفة. والفلاسفة طبعا بينقسموا لقسمين، فلاسفة إلهيين يعني بيؤمنوا بالإله ويشركوا، وفلاسفة ينفون الإله تماما. فالفلاسفة الإلهيين ديل بيؤمنوا بالله لكن مشركين، زي أفلاطون وأرسطو والجماعة ديل مشركين كانوا. فالفلاسفة ديل عندهم كلام في صفات الله سبحانه وتعالى، المعتزلة تأثروا بهم فصاروا مخانيثهم، يعني ما هم فلاسفة تماما ولا هم أهل السنة. قاموا جرى شاعرة فقاموا فارقوا المعتزلة اللي هو أبو الحسن الأشعري، خلع مذهب الاعتزال واخترع مذهبا جديدا هو مذهب ابن كلاب، مش ابن كلاب، لا ابن كلاب. والكلاب ده بيجربه الهوك ده اللي هو بسموه الخطاف ده الكلاب، منا كلاليب جهنم. ابن كلاب ده كان عنده مذهب أبو الحسن الأشعري سرقوا منه وظبطوا وظرفوا وكده بيه الأشعري، بعد كتاب منه ورجع لأهل السنة في الجملة بدون التفصيل، لأنه لحد ما مات أبو الحسن الأشعري كان لا يعرف منهج أهل السنة بالتفصيل، دي معلومة تعرفها. فالأشاعرة مخانيث المعتزلة، والمعتزلة مخانيث الفلاسفة، خليت بالك. والسرورية مخانيث الإخوان، والإخوان مخانيث الخوارج، خليت بالك من الكلام ده. أنا أعي ما أقول، السرورية مخانيث الإخوان، والإخوان مخانيث الخوارج. وأحمد شاكر إلى أن مات كان يقول الإخوان المسلمون خوارج القرن العشرين، هذه منقولة بالإسناد عن أحمد شاكر، منقول عنه أن هؤلاء، وارجع لها في فتك الإيمان قيد الفتك، طبعا ده حديث صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك. الفتك هو جنو إنك تغدر بالزول وتقتله. منا حديث رواه تابعي كان في زيارة للمختار ابن أبي عبيد الله الثقفي، المختار ابن أبي عبيد الله الثقفي ده الكذاب الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، قال يخرج من ثقيف كذاب ومبير، أما المبير فهو الحجاج بن يوسف، أما الكذاب فهو المختار ابن أبي عبيد الله الثقفي أخو صفية زوجة ابن عمر. المختار ده كان في البداية طبعا كان بيدعي نصرة أهل البيت، لحد ما في النهاية ادعى النبوة إنه جبريل بيجيب الوحي، وابن عمر كان متزوج أخته صفية، ده كان نسيب ابن عمر. ولما قال لابن عمر قال له المختار قال بيجيب الوحي، قال نعم بيجيب، قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عظيم، قال لهم ده أفاك، ده نسيب ابن عمر. هذا الرجل كان واحد من أحد السلف في زيارته في البيت، فلما دخل عليه لقى قال مخدة على الأرض وسادة، العرب كانوا يقعدوا في الواطة، فقام قال له هذه الوسادة كان يجلس عليها جبريل منذ قليل، قال لولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان قيد الفتك لمشيت بين رأسي وجسدي. شوف الزول ده ما قتله، قال اتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك، حديث صح الشيخ الألباني في السلسلة. الفتك هو أن تقتل الرجل غدرا بعد أن أمنك على دمه، ليه؟ لأنه دخلك بيته. وهذا فيه رد على التفجيريين، الناس اللي بيفجروا سواء كانت كفار أو المسلمين، ما يجوز لمسلم دخل بتأشيرة إلى بلاد الكفار أن يقتل منهم رجلا، هذا لا يجوز. بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى حذيفة بن اليمان عن قتل واحد من الكفار عندما دخل في معسكر العدو وفي دار حرب وهم أهل حرب، قال لا تحدث شيئا حتى تأتيني، لنص النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت في بلاد الكفار بعهد منهم لا يجوز، هذا غدر، وده اسمه الإيمان قيد الفتك، ما يجوز تقتلهم، أنا دخلت أنت بميثاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أي غادر ينصب له يوم القيامة في إسته لواء يقال هذه غدرة فلان، يفضح يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح الشيخ الألباني في السلسلة قال أيما رجل قتل رجلا أمنه على دمه فالقاتل في النار، وفي رواية فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أيما رجل قتل رجلا أمنه على دمه، وحواريك التأميم بيجي كيف؟ أمنه على دمي فالقاتل في النار أو في هواية فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأثر رجع عليه في السنن لسعيد بن منصور وغيره قال: أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من المشركين بيده إلى السماء، يعني معناه أنزل على عهدي، فقتله إلا قتلته به. شوف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بجنه بكافر، لكن ده غدر، الفرق بين الغدر والقتل لسبب من الأسباب. قال إلا قتلته به، ممنوع الغدر حتى بكفار، وده أمر فيه تفصيل آخر. فالسرورية هم خانيث الإخوان. هذا الرجل نقلت عن أتباعه كلمة مشهورة ولعلها تكون مغمورة عند بعض الناس، قالوا نحن سلفية المنهج وعصرية المواجهة. السرورية طبعا بيقول لك نحن فريقنا من الأخوان المسلمين عقيدتنا صحيحة، بيقول لك نحن على سلفية العقيدة وعصرية المواجهة. والسلفية بالمناسبة إخوان مسلمون، السرورية إخوان مسلمون مخانيث. مخانيث بمعنى شنو؟ خاطف لونين، تقول لي أنت أخو مسلم، بيقول لك أنا ما أخو مسلم، لكن يستحيل، يأخذها مني قاعدة، يستحيل سروري ينتقد حسن البنا وسيد غط، ما في أبدا. السروري ما حاولته أن يتكلم علنا في أخطاء حسن البنا أو سيد غط لا يتكلم فيه. هذه من علامات السرورية. لكن أكبر سمة بارزة للسرورية يجهلها كثير من الناس، السروري وإن كان موحدا لا يدعو إلى التوحيد. اللي بالك من عندي دي فاصل أهم من زلزة التكفير والحاكمية، لأن السرور يقول لك يا أخي أنا قولي في الحاكمية هو قولي فلان وفلان من العلماء، بيتلقطوا سقطات وأخطاء العلماء بيدعو بها. لكن علامة فارقة بين السرور والسلفي هو أن السلفي يدعو عامة الناس إلى التوحيد ويجعل دعوته أصلا إلى التوحيد عامة الناس. السلفي لو لقى واحد بنادي غير الله طوالي بيدعو للتوحيد، لو لقى واحد بيطوف بقبر بيدعو للتوحيد. أما السروري لا، داير ده بعدين يطلع معه مظاهرات أو لما نعمل انقلاب ده يكون معه، ما بيتكلم معه في التوحيد. أول علامة فارغة أن السرورية لا تدعو، لما نقول لك لا تدعو التوحيد يقول لك يا أخي فلان الفلاني عمل محاضرة قبل كده في التوحيد، هذه قطرة في بحر، لكن هذه ليست سمتهم. الله سبحانه وتعالى من تكلم على الأنبياء قال شنو؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شوف ألفاظ العموم دي، ولقد بعثنا في كل أمة، في كل أمة، كل من ألفاظ العموم والاستغراق والشمول، كلام ده كل الأنبياء، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خليت بالك، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. السرور ما بيدعو للأصل ده، وده أصل دعوة الأنبياء، ده أصل دعوة الأنبياء اللي هي مخاطبة عامة الناس بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في مكة، مكة كان فيها حكومة، الحكومة دي كان فيها أبو جهل وأبو لهب وعتبة وربيعة، ديل كانوا حكومة مكة، وكان عندهم حاجة اسمها دار الندوة، ودار الندوة دي ما بخشها إلا زول عمره 40 سنة فصاعدا. ما تفتكر نفسي يقول لك البرلمان 40 سنة فصاعدا، دي ما جابها من فلسفته، دي قديمة دي. كان دار الندوة لا يدخلها إلا من كان 40 فما فوق، حتى إذا بلغ 40 سنة وبلغ أشده وبلغ 40 سنة. طيب دار الندوة دي كانت حاكمة مكة، وكانت حاكمة بقوانين وضعية، والدليل على ذلك أن رجلا جاء إلى مكة فجلب جلبا فباعه إلى أبي جهل، فلما تقاضاه ما طله أبو جهل، فجاء إلى الكعبة وناشد الناس أن ينصروه من هذا جنو، ده ما عضو كبير في الحكومة أبو جهل. فالمشركين استهزاء به، قالوا له واحد اسمه محمد امشي له بيمشي معك، طبعا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذهب معه إلى أبي جهل في بيته، فطرق الباب، فلما خرج قال أقضي الرجل حقه. أبو جهل طوال طلع القروش أداه. المشركين لما طبعا استغربوا، افتكروا أنه حيستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال له كيف أديت القروش؟ قال لهم والله لقد رأيت خلفه فحلا لو فعلت أي شيء لأكلني. الله سبحانه وتعالى خوفه بشنو؟ بصورة هذا الفحل. الشاهد في الموضوع أنه النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى التوحيد المشركين دير رسلوا له عتبة بن ربيعة وهو أكبر المشركين سنا. جاءوا وجلس معاه وقال له يا ابن أخي اسمع مني. قام النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه، وده فيه دليل على محاورة المشركين والتأدب في مش التأدب واحترام المشركين، لا، التأدب في مخاطبة حتى المشرك. الله سبحانه وتعالى من قال لي موسى وهارون امشي لفرعون، قال لهم اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا، مع انه فرعون ده اكفر خلق الله، ده المخلوق الوحيد اللي قال رب انا ربكم الاعلى، ابليس ذاته ما قالها. فعتبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد لقد جئت بما لم تأتي به العرب من قبل، او كما قال وما راينا سخلة اشأم منك على قومه، والله ما ننتظر إلا كصرخة الحبلى فيقوم بعضنا إلى بعض بأسيافنا فنتفانى. قالت دخلت فينا بعشان نقوم نتكاثر وننقرض وريت غضاضا ننقرض وديل هلك. قال لي اسمع مني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أسمع. قال له يا محمد إن كنت تريد بهذا، أنت الدين اللي جبته ده التوحيد اللي بتقول فيه ده، إن كنت تريد بهذا النساء جمعنا العرب الوقت ده بيعرسوا 20-30 مرة، دول ممكن عرس بدون عدد. قال له جمعنا كان أجمل النساء، قال له شوف لك النسوان الصفحات كلهم نعرسهم لك، وده بوريك إنه أي زول عنده ثلاث أشياء، يا بكون بتاع نسوان يا بتاع قروش يا بتاع سلطة، ما بتطلع من الثلاثة دي أصلا. وعرض على الثلاثة دي والحديث ده حسن الشيخ الألباني. قال له إن كنت إنما تريد بذلك النساء جمعنا لك أجمل، زوجك جميع النسوان، وإن كنت إنما تريد بذلك المال لو كنت بتاع قروش جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أغنانا، تبقى أغنى زول. وإن كنت تريد بذلك الجاه، يعني أنت في نوع ما داير نسوان وداير قروش لكن داير مكانة داير زعامة، قال لي وبندخلك دار الندوة ولا نقطع أمرا إلا بمشورتك. ده العرض السياسي، الداعية طبعا بيدو عرض سياسي وبيدو عرض بتاع نسوان وبيدو عرض بتاع مال. اي داعي الى الله بتواجه الثلاثه اشياء دي، في ناس بيحاولوا يدوا قروش يشتروه، وفي ناس بيرسلوا نسوان اخوات في الله وحياه زي دي، وفي ناس بيقوم يقول لك يا اخي انت رجل يعني ما شاء الله عقلك واقع، ان شاء الله دارين ندخلك في اللجنه وكده. دي الثلاث اشياء اللي بيقدموها لاي داعي. قام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذاك الدواء الرابع قال له وإن كان بك ريا من الجن، وكمان كلامك ده لو كان هبوب راس بذلنا لك الطيب، لو كنت مجنون عالجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال له أنت عرضك خلاص قدمته؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له يا راجل يا كبير يا قليل الأدب، أنا بتاع نسوان تقول لي يا أخي جيب لك نسوان وأنا بتاع قروش، ما قال له كده. قال له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأ القرآن، طبعا القرآن بيطير الشياطين طوالي، ده ما بكون معه شياطين واقفين. اول ما ترى له قران ابو الوليد ده طوال التكة كده وخدت يدين ورا بدا يسمع في القران. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال انذرتكم، وصل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود، طوال قام مسك النبي صلى الله عليه وسلم من خشمه قال له وانا اشهدك الله والرحيم، خايف الدعوه دي تقع على قريش دي تطلع عينه. قام قال له ده بس اللي عندك؟ قال له ده اللي عندك. لما رجع لقريش ابو جهل قال لهم اقسم بالله انه رجع بغير الوجه الذي ذهب به. قال لهم الزول ده والشمال والشمال، طبعا ده اول مره اسمع القران. قال لهم يا معشر قريش اسمعوها مني، والله ان كلامه ليس كلام البشر. قال لهم الكلام اللي سمعته من الزول ده ما كلام بشر، ان له لحلاوه ان عليه لطلاوه وانه يعلو ولا يعلى عليه. قال لهم الزول ده خلوه مع العرب، قال لهم الزول ده خلوه العرب تكفيه، يا قتلوه يا فاز، إذا نجع على العرب فملكه وملككم. شوف الفهم السياسي، الزول ده خلوه قال لهم الزول ده يا قتلوا العرب ريحوكم منه باقي العرب، ولا الزول ده نجح واستولى على العرب ديل كلهم هتبقوا معاه شغلانية ما هايسة شغل بتاع زعامة. قام أبو جهل طوالي شتمه قال له لقد سحرك يا أبا الوليد، سحرك بسحري، طلعت رأي كبير وكذا. قام شتمه أمين تشاهدوا في النهاية، قال خلاص أترك الأمر إليكم. الشاهد في الموضوع إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول يا أخي، قال له خلاص طيب جدا انا اخلي التوحيد ده سنه سنتين كده واخش دار الندوه عشان اصلح من جوه. يقوم يدخل دار الندوه يقول له والله يا جماعه يعني مكه طبعا لو في مكه ما فيها مطر عشان يقوم يعمل خيران في مكه. زي الجماعه يقول لك انا صوتوا لي عشان اعمل خيران في الحله. ولا التعليم ما في كلام ولا الصحه ما في كلام زي ده زمان. كان ممكن يقول والله انا ادخل دار الندوه واجيب لهم التوحيد ده بفوق بالجنبه بعض الحركات. لا ما في كلام زي ده. قال لهم بس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. كلمه اريدكم على كلمه واحده لو قلتموها لتبعتكم العرب ولدانت بها لكم بها العجم ولادت لكم بها الجزيه. قال له 10 كلمات وابيك. قال قولوا لا اله الا الله تفلحوا. قال له بس الا دي. لانه دي معناها شنو؟ الزعامات دي كلها بتنتهي. كل الزعامات دي بتنتهي. الشاهد في الموضوع انا ليه وردت الايراد ده؟ عشان اوريك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما داهن ولا باع دعوة التوحيد. اصلا ما قال نجي فوق وبيت جنبه ونتلاقى في النهايه ابدا. قال لهم بس توحيد. توحدوا الله لا تشد دايره منكم، ما داير منكم حاجه ثانيه. لا داير منكم تصوتوا لي ولا تفوزوني ولا ابقى رئيس ولا ولا ولا. حتى لما جو بني عبد الله قال له يا محمد ان تبعناك في هذا الامر فما لنا؟ نحن بنلقى شنو؟ قال لهم الامر لله. انا لا ادري ما يفعل بي ولا بكم، ما بوعدكم باي شيء. زي الجماعه يقول لك الاسلام هو الحل. انتخبونا طوال الصحه والتعليم والمدارس والمواصلات، ده كله كلام باطل. هذا ليس من اولويات الاسلام. اولويات الاسلام ان يعبد الناس الله سبحانه وتعالى. عشان كده السروريه ليس من اولوياتهم ان يعبد الناس الله، لا، من اولوياتهم ان يتبعهم الناس. واختم بقول لصلاح الصاوي دي توريك شغل السروريه في كتاب الثوابت والمتغيرات. طبعا المجال ما بيسمح طويل التفصيل. عنده كتاب الثوابت والمتغيرات تقريبا صفحه 232 حاجه زي دي كده. قال لا مانع او كما قال انه جزء يكون من الحركه الاسلاميه بتاعته اللي هي السروريه، جزء يكون مع الدوله خلي بالك، وجزء قال يحارب الدوله دي ذاتها يفجرها ويقتلها ويخرج عليها. قال والديل ينتقدوا ديل خلي بالك. الكلام ده ذكره صلاح الصاوي، الدكتور صلاح الصاوي في كتاب الثوابت المتغيرات، والكتاب ده طبعته مجله البيان السروريه اللندنيه. قال جزء يكون مع الدوله وجزء يكون قاعد برا ويقاتل الدوله دي ذاتها ممكن خلاص. وقال ديل ينتقدوا ديل. قولوا الكلام ده غلط، ما بالطريقه دي، الموضوع ما فيه تفاهم، نجلس نتحاور نتفاهم كده. فديل وجهين. فالجماعه وبالمناسبه هناك عداء مستحكم جدا بين السروريه والاخوان، كما كان قديما هناك عداء مستحكم بين الاشاعره والمعتزله. الاشاعره والمعتزله كانوا العداء مستحكم جدا بينهم، عداء شديد. برضو كان هناك عداء شديد بين السروري، هو الان موجود عداء شديد بين السروريه والاخوان، لكن اكبر سمه ان السروريه لا تدعو العامه الى توحيد الله جل وعلا. فان شاء الله افتح المجال لاخونا الدكتور احمد حسن حجازي يواصل، واسال الله سبحانه وتعالى ينفع به. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فهذه المحاضره القصد منها اخراج بعض المناهج الدخيله على المنهج السلفي الاصيل. وكما تقدم ابو عبد الله جزاه الله خيرا في بيان منهج السروريه وتمسحه بالدعوه السلفيه، ولولا هذا التمسح لما راحت السروريه ولما جاءت، لان السروريه تظهر الان ارتباطها بعلماء السلفيه خاصه في مسائل التكفير وتكفير حكام القوانين. ولا بد من هذا التميز وإخراج هذه المناهج لأنها تفسد المنهج السلفي الأصيل. والله تعالى بيّن في كتابه، قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ابن القيم رحمه الله يقول الناس مع هذه الآية أقسام، فأعلاهم الذي خبر سبيل المجرمين، فاتقاه وعرف سبيل المؤمنين فلزمه. والصنف الذي يهمنا من هذا التقسيم الذي عرف سبيل المؤمنين بالتفصيل ولكنه لم يعرف سبيل المجرمين بالتفصيل، هذا الذي يقع فيه كثير من الناس اليوم، يعرف المنهج السلفي وسماته وخصائصه لكنه لا يعرف سبيل المجرمين. ومعنى سبيل المجرمين ليس أن تعرف فلان وفلان، لا، أن تعرف السمات التي يسلكها أهل الباطل لترويج باطله. فالسرورية من صفاتهم أنهم حزب، ولذلك هذه الكلمة إن شاء الله ستكون عن الحزبية، لأن الحزبية قد دخلت إلى المنهج السلف، وهذا الدخول أضر بالدعوة السلفية، ولا بد من تعريف الحزب. فالحزب في اللغة هو كما قال الراغب الأصفهاني، قال جماعة لها غلظ، يعني جماعة لها عدد كبير. وسمي الحزب حزبا لأنهم اجتمعوا على رأي معين أو على فهم معين، فكل جماعة ذات عدد تواطأت واجتمعت على قول أو اعتقاد أو عمل فهي حزب. والحزب بهذا التعريف لا يذم ولا يمدح، وإن كان الله تعالى في القرآن قد ذم الأحزاب كثيرا وما مدح إلا حزب الله في موضعين من كتابه. فهذا هو التعريف في اللغة. أما الحزبية المذمومة فهي التجمع على خلاف الحق، التجمع على خلاف الحق، فكل من تجمع على خلاف الحق فهو في حزب، سواء سمى نفسه حزبا أو لم يسمى. هذه التسمية قد تأتي لاحقا، يعني ليس من شرط الحزب أن يكون له اسم أو دار أو مركز أو لافتة، لهذه مكملات للحزب. وكذلك من مكملات الحزب الولاء والبراء عليه، هذه زيادة في الحزبية. ولذلك بتعريف الحزب وهو التجمع على خلاف الحق نعرف من هو الحزبي، كل من انتسب إلى تجمع على خلاف الحق فهو حزبي. طيب، هذا التجمع على خلاف الحق هو على درجات، منه ما يكون كفرا، التجمع على أصل كفري كحال الأمم التي كذبت رسلها، ولذلك سماها الله تعالى بالأحزاب، سمى الله الأمم التي كذبت الرسل بأنها أحزاب، كما قال تعالى ومن الأحزاب من ينكر بعضه، وقال أولئك الأحزاب. وكذلك الأحزاب التي حاصرت المدينة تجمعت على حرب النبي عليه الصلاة والسلام، سميت أحزابا لأنها اجتمعت على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الحزب أو الحزبية كفرا بالله عز وجل، وقد تكون الحزبية بدعة، قد تكون الحزبية بدعة، فإن صاحب البدعة الذي فارق السبيل ودعا الناس إليها هو على حزب، على حزب باطل. ولذلك قال الله تعالى مبينا هذه الحزبية التي أساسها البدعة، قال عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن جرير الطبري رحمه الله فيها قراءتان، إن الذين فارقوا دينهم، هذه قراءة، والقراءة الأخرى إن الذين فرقوا دينهم. قال ابن جرير رحمه الله وكلاهما قراءتان وهما متفقتان المعنى غير مختلفتين، وذلك أن كل ضال فلدينه مفارق، كل ضال فلدينه مفارق، إن الذين فارقوا دينهم، فارقوه بماذا؟ بالضلال، وفرقوه بالضلال. قال ابن جرير فكان من فارق دينه الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام من مشرك ووثني ويهودي ونصراني ومتحنف مبتدع، لاحظ قال ومتحنف يعني شنو؟ يعني موحد مبتدع أدخله في هذه الآية، قال قد ابتدع في الدين ما ضل به عن الصراط المستقيم والدين القيم ملة إبراهيم، فهو بريء من محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد منه بريء، وهو داخل في عموم الآية. إذن إن الذين فرقوا دينهم أو إن الذين فارقوا دينهم بالبدع أولئك الأحزاب، هذه هي الحزبية، وهذه الآية تشمل اليهود والنصارى والمبتدع. ولذلك المبتدع الذي ابتدع بدعة ضل بها عن الصراط المستقيم هو حزبي ومتحزب وله حزب. وقال الله عز وجل أيضا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال ابن جرير رحمه الله كل طائفة من هؤلاء الذين فارقوا دينهم الحق فأحدثوا البدع التي أحدثوا بما لديهم فرحوا، أي هذه الطوائف التي ابتدعت بدعة واجتمعت عليها وكانت فرحة بما عندها من البدع، هذه فرقت دين الإسلام وجعلت دين الإسلام أحزابا وشيعا. إذن الحزب أو الحزبية كلما تجمع على خلاف الحق، وهذا يدخل فيه اليهود والنصران والمجوسي والمبتدع، ويدخل فيه السلفي إذا تحزب على أمر بدعي لأنه تجمع على خلاف الحق. لكن السلفي الذي تحزب على خلاف الحق هل هذا التحزب يخرجه من السلفية أم لا؟ بحسب البدعة، إذا كانت هذه البدعة ناقضة لأصل الاتباع فهو حزبي مبتدع. ولذلك بعض الناس يقرأ كلام العلماء في التحذير من الحزبية والحزبيين ثم ينزلها على السلفين، تجد عالم يقول لا يمكن أن تجتمع الحزبية والسلفية فينزل هذه القاعدة على كل سلفي له تحزب. لا، العدل والإنصاف يقتضي أن البدعة التي تحزب بها ينظر إليها، إذا كانت ناقضة لأصل الاتباع تنقض أصل الاتباع وتدل على أنه متبع للهوى فهذا مبتدع حزبي. أما إذا كانت ليست بناقضة لأصل الاتباع وله تأويل فيها وإن كان مرجوحا فنقول هذا سلفي عنده بدعة، كما قال شيخ الإسلام عمن هو أعلى من السلفين الموجودين، قال إن كثيرا من السلف قد قالوا بدعة وفعلوا بدعة، وذلك باجتهادهم ونظرهم الذي أداهم إلى هذا القول. فالحزبية لا بد فيها من التفصيل، لا بد فيها من التفصيل، مع التأكيد على أن الحزبية بكافة أشكالها وصورها لا بد أن تميز عن الدعوة السلفية. فليس في السلفية حزبية، وليس في السلفية جماعات، وليس في السلفية مذاهب، وليس في السلفية طرق، هذا دخيل على الدعوة السلفية. لا يعرف في تاريخ السلفية الطويل إلى أواخر القرن الماضي جماعات لها أسماء ولها كيانات ولها إمارات، هذه الأسماء مبتدعة، كل اسم تعبدي تتعبد به الله وتنسب به نفسك إلى الإسلام ليس عليه دليل فهو مبتدع. ولذلك معاوية رضي الله عنه كما روى ابن بطة في الإبانة وأبو نعيم في الحلية لما قال لابن عباس أأنت على ملة علي؟ فقال ابن عباس ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا على ملة رسول الله. إذا أبى ابن عباس أن ينتسب في دينه إلى عثمان ولا إلى علي فحري بك أيها المسلم أن لا تنتسب إلى تلك الجماعات ولا إلى تلك الهيئات ولا إلى تلك الجمعيات ولا إلى تلك المنظمة. فهذه فرقت الدعوة السلفية، وأهلها يكونون أشد تفرقا إذا اختلفوا. انظر إلى واقع السلفين اليوم، الجمعيات التي انتسبت إلى السلف ما بينها من عداء لا تكاد تجد بينهم وبين أهل البدع الصرحة. وهذا يدل على يرد على من قال أن الدعوة لا بد لها من جماعات، وهذه الجماعات الآن هدمت بأيديها ما بنته. تجد جماعة تشتغل عشرات السنين ثم تقع إما بأن يدخلها الدخلاء، لأن غالب هذه الجماعات ليس فيها التصفية والتربية، ولذلك من صفات الحزبية السكوت عن أخطاء بعضهم البعض، لا يرد بعضهم على بعض من أجل الحفاظ على الحزب، ليس من أجل الحفاظ على المنهج، لأنه عندهم إذا ذهب الحزب ذهبت الدعوة. لا، هذا ليس من منهج السلف. ولذلك السلف رحمهم الله حينما عرفوا أن التفرق بدايته بدعة قد تكون صغيرة شددوا في هذا. ولذلك ما من سلفي تحزب وأتى ببعض الفتاوى التي تجيز له بعض الأشياء إلا وتجده بعد سنين قد وسع الهوى. لماذا؟ لأن البدعة تجر أختها. ورحم الله البربهاري حينما قال واحذر صغار المحدثات فإن صغارها يعود كبارا، فإن صغارها يعود كبارا. ولذلك شدد ابن مسعود على أصحاب الحصى الذي يسبحون به، شدد ابن مسعود على هذا، بل قال أنتم على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وصدقت فيهم فراسة ابن مسعود، أصبحوا جميعا شنو؟ من الخوارج، لأن البدعة الصغيرة تجر إلى الكبيرة. ولذلك حساسية السلف للبدع ينبغي أن لا تضعف، وهذا من سمات الحزبية، أن الحزبيين حساسيتهم للبدع ضعيف. وقد يجدون لها مسوي أفتى فلان بكذا وأفتى فلان. السلف رحمهم الله إذا عرفوا أن هذا الأمر بدعة ينكرونه وإن أفتى به من أفتى. ولذلك السلفية الحزبية دخيلة على السلفية. ثم لما تقرأ في أثر مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله الذي راه أبو نعيم في الحلية حينما قال أديت زيد بن صوحان، قال فوجدتهم قد نسخوا كتابا، هذا الأثر مشهور ومعروف، فيه أن الله ربنا وأن محمد نبينا ومن كان معنا كنا وكنا له، فجعلوا يمررون هذا الكتاب وإن شئت قل الدستور على بعضهم البعض، أقررت يا فلان أقررت يا فلان، يعني وافق يا فلان، أدي له الإمضاء بتاعك حتى تكون عضوا في هذا العهد الذي بنوده كلها مما أجمع عليه المسلمون. قال حتى جاءوني فقالوا أقررت يا غلام؟ فقال لا. قال فانتفض القوم، فقال زيد لا تعجلوا على الفتاة. فقال ما بالك؟ قال إن الله تعالى قد أخذ العهد علي في كتابه، فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله علي في كتابه. فرجع القوم من عند آخر. هذا العهد الذي ذكره مطرف يتفق تماما مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شيء، يعني مادة التحالف هي الإسلام، أنت مسلم وأنا مسلم، لا نحتاج إلى حلف جديد ولا إلى عهد جديد ولا إلى أمير ولا إلى بيعة ولا إلى رئيس، يكفينا العهد الذي أخذه الله تعالى علينا في كتابه. ولذلك بعض الناس يقول لا، نحن لسنا جماعة، لسنا حزبا، ليس عندنا أمير، لكن بيننا اتفاق يلزم بعضنا بعضا. هذا الاتفاق هو العهد وهو الحلف، الحلف في اللغة هو العهد، هذا الحلف باطل. ولذلك حديث الحلف يقضي على هذه الجماعات جميعها. من صفات الحزبيين أنهم يتعاملون مع العلماء ومع فتاوى العلماء بانتقاء وليس باتباع، يأخذون من فتاوى العلماء ما يوافقهم أو ما يخدم حزبهم أو جماعتهم أو طائفتهم، ثم يعلقون هذه الفتاوى كحجة لهم، وهذا باطل ودعوة للتقليد، لأن هذا العالم الذي أفتى ليس بمعصوم وليس هو حجة في دين الله، وإن كان عالما فهنالك من هو أعلم منه قد أفتى بضد ما يقول. فالجماعات الحزبية تربي أفرادها على التقليد وعلى الخوف من رد الخطأ على العالم إذا أخطأ، وهذا ليس من منهج السلف في شيء. منهج السلف أنهم يردون على الكبير والصغير إذا خالف الصواب. ولذلك كما ذكر ابن عبد البر في جامعه أن بعضهم دخل على ربيعة الرأي يوما فوجده يبكي، فقال ما يبكي؟ قال رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما أمرهم به ائتمروا وما نهوا عنه انتهوا. هذه مصيبة، أبكت ربيعة، فلان أفتى انتهى الموضوع، هذا ليس من منهج السلف. فلان أفتى، ما دليله؟ فلان دخل لبعيد، عالم جاهل كبير، ده موضوع تاني. ولذلك ابن عبد البر قال كلمة ذهبية، قال الحق يعرف بدلائله ولا يعرف بفضل قائله. هذه قاعدة مهمة. ولذلك الجماعات الحزبية تركز على فضل العلماء لا على دليل العلماء. الجماعات الحزبية تركز على ماذا؟ على فضل العلماء لا شنو؟ لا على دليلهم. ابن عبد البر يقول الحق يعرف بدلائله ولا يعرف بفضل قائله. ولذلك يجب على السلف أن يتحرر، أن يكون حرا لا ينتمي، لا يدخل نفسه في هذه المضايق. الأحزاب ضيقت دين الله عز وجل بماذا؟ بأن جعلت لك صفة أضيق من صفة الإسلام، قيدت نفسك بأوامر. والله بعض الجماعات تأمر كبار الدعاة أن لا يفعل نشاط مع فلان وفلان وهو سامع مطيع، وهو في العلم لو جمعوا جميعهم هو أعلم منه. من مساوي التحزب والحزبية أن المقدم فيهم ليس هو الأعلم، بل الأعلم هو يأتمر بأمر من هو دونه في العلم، وهذا من علامات الهلاك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية الرؤساء جهال، يعني يكون رئيس يأمره جاهل، يعني رئيس الجماعة جاهل، ومن أعلم منه يأتمر بأمره. هذا من علامات الهلاك لهذه الجماعات. ولذلك السلف عندهم المقدم هو الأعلم، وهو الذي يرجعون إليه في أمورهم. أما في الجماعات الحزبية فإن الطالب العلم أو المتمكن في الدعوة يوجه بأمر من هو دونه في العلم، ولا شك أن هذا له خطورته على الدعوة، لأن هذا الجاهل أو الذي عنده نوع من الجهل يرى أن هذا الأمر لا يمكن الكلام فيه فيسكت ذلك الداعية. وهذا حاصل، السكوت الآن عن كثير من المناهج الخربة وعن الانحرافات الكبيرة المنسوبة للسنة. لماذا السكوت؟ لأن هنالك أوامر بالسكوت. ولو كان هذا الطالب العلم أو الداعية حرا لما سكت، وهذا السكوت يزيد الأمر انحرافا ويزيد الضلال ضلالا، كما نرى الآن كثير من الدعاة الذين خلطوا بين السلفية والسرورية يرفعون في أعلى الدرجات ويقدمون. وأنا أذكر كثيرا هذا المثال، محمد الأمين إسماعيل، وأكرر ذكره كثيرا، وليت بعض الناس قد يعني أفرغ نفسه للرد عليه. لأن منهج هذا الرجل خلط بين السلفية وبين السرورية، فهو يمدح رؤوسهم ويمشي معهم ويمدح سيد قطب، بل لا يرى بهم أي شيء في انحراف عن منهج السلف. وكثير من الشباب عندهم هذا الرجل مقدم لا يجوز الكلام فيه لأنه من علماء الجماعة. وهذا من مساوئ الحزبية، أن المعيار هو الانتماء، المعيار هو الانتماء، أنت منتمي للجماعة لا غبار عليك. هذا لا تعرف السلفية، يرد على المخطئ وإن كان حبيبا قريبا، ويصوب المصيب وإن كان بعيدا بغيضا. ولذلك من سمات الحزبية أن لهم مصادر في أصل منهجهم أو في بعض منهجهم لا علاقة لها بالوحي، وإذا استدلوا بالوحي فإنما يؤولونه على تحريف باطل، سواء كان في أصل دعوتهم أو في بعض دعوتهم. المتحزب سواء كان مبتدعا أو سلفيا لا بد أن يؤول النص الذي يعترضه تأويلا باطلا، كما قال ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية: فتقطعوا أمرهم، يعني دينهم، بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ابن جرير يقول الزبر هي الكتب، وهي إما كتاب الله حرفوا أو كتب أحدثوها يحتجون بها لصحة مذهبهم. الآن لو تدخل جماعة الإخوان المسلمين طوالب الدكشنو أفراح الروح، دي كتب أحدثوها، دي الزبر ذاتها لنصرة منهجهم، أو يدوك الثوابت والمتغيرات، أو يدوك أي من الكتب معالم في الطريق، كتبا أحدثوها لنصرة مذهبهم أو حزبهم لا علاقة لها بدين الله عز وجل، أو أن يحرفوا النصوص الشرعية تحريفا باطلا كما فعل محمد العريفي حينما وجد الحديث في صحيح مسلم فقال: تسمع وتطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ماذا فعل مع هذا الحديث؟ قال: هذه إذا كانت الإمام أو الحاكم حدثت منه بصورة فردية، أما إذا كان ظلم مجموع الشعب ففي هذه الحالة لا سمع ولا طاعة. من الذي سبق العريف بهذا الكلام؟ ولماذا حرف هذا الحديث هذا التحريف؟ لينصر به حزبه ومذهبه. ولذلك هذه الزبر، الزبر إما تحريف كتاب الله أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلا أو جزءا، أو إحداث كتب لنصرة هذا المنهج. وأقدم الشيخ أبو أحمد عمر بن أحمد الكنزي حفظه الله تعالى في محاضرة في بيان مذهب أو منهج دخيل على الدعوة السلفية قد أفرى لحمها وفرق جماعتها، وهو منهج الغلو في الجرح والتعديل، وأرجو أن يوفقه الله تعالى للحق والصواب. وهذا أمر جدير بالكلام فيه لأنه يذهب رأس مال السلفيين، فليتفضل جزاه الله خير. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فحقيقة الأمر أولا جزا الله خيرا أستاذنا أبا عبد الله مختار البدري، وكذلك جزا الله خيرا أستاذنا وأخانا الفاضل الشيخ محمد حسن حجازي على ما قدمه. وحقيقة يعني ما سمعت كلمة أستاذنا أبي عبد الله، لكن استمتعت جدا بكلمة أخينا الفاضل محمد حسن حجازي جزاه الله خيرا، وتمنيت لو أنه واصل واستمر في هذه الفوائد والدرر. على كل حال، الكلام في منهج الغلاة في التبديع أمره يطول. منهج الغلو في التبديع أمره يطول، والذي يظهر والله أعلم أن الاهتمام بقواعد وأصول هذا المنهج ونقدها نقدا علميا هو الأولى فبدلا من أن نأخذ أفراد الغلاة في هذه البلاد أو في غيرها ونتكلم عن زيد أو عمرو أو الثالث أو الرابع من بعض الشباب الذين اتخذوا منهج الغلو لهم منهجا، وأقصد بالغلو في التبديع أقصد به الغلو في تبديع أهل السنة والجماعة وتجريحهم بغير ضوابط السلف في التبديع والتجريح، فلا نسد الباب مطلقا في التبديع. يعني إذا سمعت الغلو في التبديع أو الرد على غلاة التبديع فليس معنى ذلك أنه لا تبديع في الإسلام، لا، التبديع موجود ولكنه بضوابط السلف في التبديع. إذن ما خلافنا مع غلاة التبديع؟ خلافنا معهم يتلخص في نقطتين. النقطة الأولى أننا نختلف معهم في أنهم يبدعون بغير أصول السلف في التبديع، والأمر الثاني الذي نختلف معهم فيه أنهم يلزمون غيرهم بهذا التبديع المبتدع المنحرف، ومن لم يلتزم ألحق بالمبتدع الأول، والمسألة أصبحت كأنها تبديع يعني كالكهرباء، الأول أصابته الكهرباء فمسكه الثاني فأصابته الكهرباء كذلك والثالث وهكذا. فالأول المبدع الأول إذا لم تبدعه ألحقت به، فهؤلاء هم غلاة التبديع. وكما يوجد غلو في التبديع عندهم هم أنفسهم غلو في التعديل، فجمعوا بين الأمرين. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى عن ابن حبان أنه قد جمع بين أمرين، أن ابن حبان كان عنده يعني منهجين، المنهج الأول التساهل في التوثيق والتشدد في التجريح، فكان رحمه الله تعالى مع إمامته وفضله وجلالته فكان يوثق بعض المجاهيل تساهل في التوثيق أو يدخلهم في الثقات. ولتوثيق ابن حبان رحمه الله تعالى درجات خمس ذكرها المعلم اليماني رحمه الله تعالى في التنكيل، يعني الموضع الآن لا يحتمل ذكرها، لكن على كل حال ليس معنى ذلك أن يرد توثيق ابن حبان جملة. المنهج الثاني لابن حبان أنه كان يضعف الثقات ويغلو ويتشدد في التجريح كما سيمر معنا في بعض الأمثلة في هذا الموضوع، وهو غلو ابن حبان رحمه الله تعالى في التجريح، فتكلم في بعض الأئمة رحمهم الله تعالى بكلام شديد حتى رد عليه الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء وسماه الخساف المتفاصح، وهذا سيأتينا في باب إيش؟ هذا سيأتينا في باب خبر الثقة، وأن العلماء ربما ردوا خبر العالم الكبير الإمام الجليل إذا وجدوا منه غلوا في كلامه، ردوه. والغلاة من أصولهم خبر الثقة، ويقصدون بهذا الثقة بعض المشايخ الذين نصبوا أنفسهم علماء لهذه الفرقة. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من هو رأس هذه الطائفة والفرقة التي أحدثت في السلفية شرخا عظيما وفتنة التبديع؟ ربما لم تمر على السلفية فتنة أشد منها في السنوات الأخيرة. فرقت جماعتنا وأهل السنة والجماعة جماعة، وأذهبت ريحنا وشتتت شملنا وأضعفت كلمتنا وكانت سبباً في انشغال أهل السنة ببعضهم البعض، وأهل البدع والمنحرفون والعلمانيون والملاحدة والزنادقة حتى اليهود والنصارى يشمتون بهذه الدعوة بسبب هؤلاء الغلاة. على رأس هؤلاء الغلاة الدكتور ربيع بن هادي المدخل الذي هو رأس هذه الطائفة الغالية، وهم حزب من الأحزاب كما تفضل أخونا دكتور محمد حسن حجازي بتعريف الحزب، هم حزب من الأحزاب وجماعة تشابه الجماعات الحزبية، لهم رأس يصدرون عن رأيه. الدكتور ربيع في أي بلد وجد الغلاة لا يصدرون إلا عن رأي الدكتور ربيع بن هادي المدخل، وما من بلد وجد فيها غلاة إلا وكان رأسهم ومرشدهم العام كمرشد الإخوان المسلمين هو الدكتور ربيع بن هادي المدخل. ولهذا الانشغال بصغارهم في السودان وفي غيره لا يجدي. اقطع الرأس يمت الذنب. هؤلاء أذناب مجموعات الغلاة الموجودة عندنا في السودان وفي غيرها، في مصر والجزائر والمغرب، حتى في الدول الكافرة مجموعات الغلاة الموجودة عبارة عن أذناب، والرأس هو الدكتور ربيع بن هادي المدخل. فلذلك التركيز على أصول الدكتور ربيع بن هادي المدخل التي خالف فيها السلف من الأهمية بمكان. للدكتور ربيع أصول في تبديع أهل السنة والجماعة لم يعرفها السلف. دكتور ربيع بن هادي له أصول في تبديع المخالفين لم يعرفها السلف، ولذلك هذا المنهج دخيل على السلفية، وهو منهج مبتدع. المنهج الذي عليه الدكتور ربيع بن هادي المدخل منهج مبتدع منحرف عن جادة السلف، ولولا أننا نعاملهم بمنهج السلف لبدعناهم. له أصول يخالف بها السلف في التبديع، وله أصول من أصول السلف ينكرها وقد وقع عليها الإجماع، وهو يعلم ذلك. وسيأتينا بعد قليل الأصل الذي أنكره الدكتور ربيع، وهو يعلم أن ابن تيمية قد نقل عليه إجماع أهل السنة والجماعة، وما خالفهم قال ابن تيمية إلا أهل البدع، ومع ذلك المدخلي يخالف في هذا الأصل. فجمع بين أمرين، أصول مبتدعة وأصول سنية أنكرها، أصول مبتدعة قررها وأصول سنية تركها وأنكرها وردها، بل وطعن في ابن تيمية. نعم الدكتور ربيع طعن في ابن تيمية. ربيع المدخلي من خالفه كائنا من كان طعن فيه، هذه طريقته. الذي يخالف الدكتور ربيع كائنا من كان يطعن فيه، هذه طريقة الدكتور ربيع. وسيأتينا في باب المتناقضات عند الدكتور ربيع المحاضرة فيها أصوله التي بدع بها، ثم بعد ذلك الأصل الذي خالف فيه السلف، ثم بعد ذلك نماذج من تناقضات الدكتور ربيع. ليه التركيز على الدكتور ربيع؟ لأنه رأس هذه الطائفة، وهو المقرر لأصولها والباعث على حمايتها والدفاع عنها والذب عنها. فالتركيز على غيره مضيعة للوقت. هتركز على منه؟ هتخلي منه؟ إذا كانوا هم في السودان فقط 5 مجموعات ونصف، خمسة مجموعات ونصف، النصف دول طبعا بعض المشايخ في بعض المؤسسات الدعوية والجمعيات، ممن لا يستطيع الواحد منهم أن يخطئ ربيعا في غرفة نومه. إذا قيل ربيع رجفوا جميعا. هم انتهجوا منهج الغلاة بصورة واضحة، لكن في برزخ فويق الرسول ودون الولي كما قيل، في برزخ فمعدودة نصف غلاة والبقية خمسة قابلة للزيادة والتشظي. يعني ممكن بعد أسبوع تسمع أنهم ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ويتخالفون ويتفرقون في غير أصول. أنت ما بدعت فلان، أنت مبتدع مخالف لمنهج العلماء أطلع. وهكذا يختلفون في مسائل ليست من مسائل الأصول، وهذا التفرق ليس من سمات منهج أهل السنة والجماعة. هذا التفرق على غير أصل ليس من سمات منهج أهل السنة والجماعة. نأتي للأصول التي بدع بها الدكتور ربيع وهي باطلة منحرفة عن جادة السلف. الأصل الأول أنه بدع بمسألة خبر الآحاد الذي لم يحتف بقرينة. من قال إن هذا الخبر يفيد الظن أو غلبة الظن بدعه الدكتور ربيع، وسيأتينا في التفصيل أن هذا قول جماهير أهل السنة والجماعة، وأن الخلاف في هذه المسألة دائر في داخل أهل السنة، ما هو خلاف بين أهل السنة والمبتدعة، لكن لأنه صاحب تهاويل ولا يضبط المسائل العلمية فجعله من الخلاف بين أهل السنة وأهل، بل نسب قول أهل السنة لأهل البدع، قال من الخوارج والمعتزلة وإلى آخره. وواحد من أمرين، إما أنه لا يضبط المسائل العلمية ضبطا علميا منهجيا صحيحا، أو أنه يدلس على أتباعه أو مقلده، واحد من أمرين لا ثالث له. إما أن هذا الرجل لا يضبط المسائل، وأنا أتعجب لرجل كان أستاذا دكتورا رئيسا لقسم السنة في الجامعة الإسلامية بالمدينة لا يضبط مسألة يدرسها طلاب الحديث أو طلاب المصطلح في بدايات علم المصطلح، وسيأتينا كلام أهل العلم فيها. هذه المسألة الأولى التي يبدع بها. ثانيا يبدع كذلك بمسألة المجمل والمفصل، بمسألة المجمل والمفصل. ثالثا التبديع بقاعدة نصحح ولا نهدم، نصحح ولا نهدم. الأصل الرابع قاعدة لا يلزمني. المقصود بها إذا جاءك واحد من الغلاة قال الشيخ فلان مبتدع بسبب كذا وكذا، قلت لا يلزمني هذا الكلام، لا يلزمني تبديع هذا الرجل. قال هذه من قواعد أهل البدع، لا يلزمني دي من قواعد أهل البدع. الأصل الخامس الذي يبدع به الدكتور ربيع وهو باطل، مسألة عدم قبول خبر الثقة. والثقة عند هؤلاء الغلاة هم ربيع المدخلي، عبيد بن الجابري، محمد بن هادي، أحمد النجمي في حال حياته، هؤلاء الثقات عندنا. إذا قال لك خبر الثقة ما هو خبر ابن باز ولا خبر الألباني ولا خبر ابن عثيمين ولا خبر الوادعي ولا خبر غيرهم من أهل العلم والفضل من كبار علماء هذه الدعوة، المقصود به من؟ هؤلاء الأربعة أو كل الخمسة. هذه أصول ربيع المدخلي في التبديع. الأمر الثاني إنكار الربيع لأصل من أصول السنة التي وقع الإجماع عليها، وهذا سيأتي إليه التفصيل. طيب بالنسبة لتناقضات الدكتور ربيع سأذكر نماذج ثلاثة. النموذج الأول مراحل الدكتور ربيع في حكمه على سيد قطب والتناقض الذي وقع فيه في هذه المسألة. الأمر الثاني تناقضه في الحكم على مخالفيه، تناقضه في الحكم على مخالفيه. ونحاول نذكر هذه المسألة حتى يعني ندخل السرور على الإخوان، ففيها يعني أقرب ما يكون بالمسرحيات المضحكة إذا قارنت كلامه في المدح والقدح. الأمر الثالث تناقضه في قضية الأمر بقتال الحكومة الليبية، وقد تكرر منه هذا الأمر مرتين، مرة في عام 1433 هجرية، والمرة الثانية في رمضان الماضي يأمر بقتال الحكومة الليبية. وتخيلوا بالله عليكم أن هذا الأمر بالقتال لحكومة من الحكومات قد قال به أحد المشايخ الذين يطعن فيهم الغلاة، والله لو تاب بين الركن والمقام لما قبلوا منه توبة، هيكون خارجي قطبي سروري بلا إشكال عنده. لكن إذا فعل ذلك ربيع أصموا آذانهم وأعموا عيونهم، كأنه ما قال وكأنه ما سمع. نعم. واستخشوا ثيابه. أخطاء ربيع يردون على الذي يذكر أخطاء ربيع ردا شديدا جدا، نفس هذه الأخطاء. سبحان الله، من حكمة الله جل وعلا أنه ما من خطأ زعمه ربيع على أحد الدعاة والمشايخ من أهل السنة والجماعة إلا وكان عنده من نحو ذلك الخطأ أشد أو مثله، تقدير عجيب من الله جل وعلا. تكلم في بعض المشايخ والدعاة أنهم يسبون الصحابة وأنهم روافض وأنهم شيعة، وجد له من الكلمات السيئة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشيء العجيب. الجزاء من جنس العمل، إنما بغيكم على أنفسكم، على أنفسكم. وفي الزمن الماضي كان الناس يحتاجون إلى بحث في أشرطته حتى يخرجوا هذه الكلمات، لكن سبحان الله اجتهدوا بهم فأخرجوا لنا كل الأشرطة مفرغة في كتبه، مجموع الرسائل وكتب الدكتور ربيع، فأصبح من السهولة بمكان الرجوع إلى هذه المسائل. نأتي إلى الأصل الأول الذي يبدع به الدكتور ربيع وسأمشي فيه بسرعة، وهو أصل معروف لديكم كطلبة علم، وهي مسألة خبر الأحد. الأخبار بصورة عامة تنقسم إلى قسمين، متواترة وأحد. والمتواتر لها شروط خمسة، ما خلا من هذه الشروط فهو أحد. والأحد ينقسم إلى قسمين، أحد احتفت بقرينة منها روايتها في الصحيحين أو روايتها بأسانيد فيها أئمة كبار ثقات علماء كنافع عن مالك، عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذه قرائن تحتف بخبر الأحد. وآحاد لم تحتف بها قرينة، حديث حسن في سنن أبي داود أو عند الترمذي. فاختلف أهل السنة، اختلف أهل السنة، يعني هذا الخلاف دائر في دائرة أهل السنة والجماعة، في حكم خبر الآحاد غير المحتف بقرينة. ماذا يفيد؟ قال بعضهم يفيد الظن أو غلبة الظن، وقال بعض أهل السنة إنه يفيد العلم النظري، وكلهم متفقون، أعني أهل السنة، على أنه يجب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام. هذا هو الفارق بيننا وبين أهل البدع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل في قضية خبر الآحاد وبيان أن الخلاف فيها هو خلاف دائر في أو داخل في دائرة أهل السنة والجماعة، لا يخرج عن أهل السنة والجماعة، لمن رأى أن خبر الآحاد الذي لم يحتف بقرينة أنه يفيد الظن أو غلبة الظن، عبارتان لأهل العلم، مع وجوب الأخذ به في العقائد والأحكام. أنكر الدكتور ربيع هذه المسألة، أنكر الدكتور ربيع هذه المسألة وزعم أنها من أصول أهل البدع، وبدع بها بعض مشايخ السنة، أكثر شيء مؤسف في هذه المسألة أن الدكتور ربيع صفصط، استعمل الصفصط وهي إنكار المحسوسات، فلما قيل له إن هذا القول بأن حديث الآحاد التي لم تحف بقرينة تفيد ظن وغلبة الظن، أن هذا القول قد رجحه جماعة من أهل العلم المعاصرين كالألباني وابن باز وابن عثيمين والشنقيطي، أنكر هذه الأقوال، أنكر هذه الأقوال، وسيأتينا بحول الله تبارك وتعالى أقوال هؤلاء العلماء وسنمر عليها سريعا. سنمر على هذه الأقوال سريعا حتى يظهر من خلالها أن الدكتور ربيع ينكر هذه الأقوال وهي موجودة. أولا نبدأ بكلام ل للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد في المجلد الأول صفحة 7 يقول رحمه الله تعالى: واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل، هل يوجب العلم والعمل جميعا، العلم والعمل، أم يوجب العمل دون العلم، أي أنه لا يفيد العلم لكنه يوجب العمل؟ قال ابن عبد البر: والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر، ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه. هذا قول من؟ قول الشافعي. سيأتينا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جواب الاعتراضات المصرية أن هذا القول رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك. تخيلوا بالله عليكم قول يقول به مالك والشافعي وأحمد ويكون من قول أهل البدع، هل يعقل هذا؟ قول يقول به مالك والشافعي وأحمد ويكون من قول أهل البدع المخالفين لأهل السنة ويبدع به أهل السنة. ثم قال بعد ذلك: وعلى ذلك قال أبو عمر: الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات. هذا مذهبنا، ولهم في الأحكام ما ذكرنا وبالله توفيقنا. قال: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة، على ذلك جماعة أهل السنة. والشيخ ربيع ياتي يقول إيش؟ هذا قول أهل البدع. وللأسف أنه يتابعه مشايخ ودكاترة في الجامعات، والله شيء مؤسف. أنا ما أعرف الشيخ ربيع ده يعني كيف يخيف هؤلاء المشايخ، خوف راسه عديل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية صفحة 36: الأخبار في هذا الباب وهو باب الأمور الخبرية والعملية ثلاثة أقسام، أحدها متواتر لفظاً ومعناً، والثاني مستفيض متلقاً بالقبول، والثالث خبر الواحد العدل الذي يجب قبوله. ثم قال في صفحة 48: القسم الثالث خبر الواحد العدل الضابط، إلى أن قال: فهذا في إفادة العلم به، فهذا في إفادة العلم به قولان هما روايتان عن أحمد. القول الأول أنه يفيد العلم، قال: وهو إحدى الروايتين عن من؟ عن مالك. يعني الإمام مالك له رواية بأنه يفيد العلم، ورواية أخرى أنه يفيد الظن أو غلبت الظن، وأحمد له رواية أنه يفيد العلم، ورواية أخرى أنه يفيد الظن أو غلبت. تخيلوا بالله عليكم، هل يمكن أن يكون هؤلاء الأئمة الذين وضعوا أصول أهل السنة؟ الإمام أحمد له كتاب ورسالة أصول أهل السنة والجماعة، صحيح؟ أصول السنة، يغفلوا عن أن هذا من الأصول التي يخالف فيها أهل البدع؟ يأتي الدكتور ربيع في آخر الزمان ويخترع لنا أصلاً جديداً للتبديع. يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية: وقبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن. بدعوا ابن تيمية، بدعوا ابن تيمية. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الكفاية في علم الرواية مش اختار القول هذا، بل هو يبطل القول الآخر. قال الخطيب رحمه الله تعالى في الكفاية صفحة 25: بوّب باباً فقال: ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها. يعني ده مش اختار القول الآخر بس، لا، ويبطل كمان القول الذي اختاره الدكتور ربيع. طيب، يقول الدكتور ربيع، الآن حنأتي إلى الصفصطة. يقول الدكتور ربيع في مقال بعنوان: حجج وبراهين أهل السنة على أن أخبار الآحاد تفيد العلم. العنوان من بدايته غلط، العنوان خطأ من بدايته. قال الدكتور ربيع: وذهبوا ينسبون إلى بعض كبار علماء السنة موافقة أبي الحسن في أن أخبار الآحاد تفيد الظن، كابن باز والألباني وابن عثيمين والشنقيطي، وارتكبوا الأفاعيل الشنيعة في حق هؤلاء. سنأتي إلى قول كل واحد من هؤلاء العلماء وسنعرف من هو الذي ارتكب الأفاعيل الشنيعة. كلام الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه وكلامه طويل في هذه المسألة، ارجع إليه في المذكرة، وقد ذكرته في المحاضرة التي كانت في مسجد أخينا الشيخ أبي محمد حسن حامد وكذلك في الحجوز. ارجع إلى المحاضرتين حتى لا نطيل ونؤخر الإخوة بعد صلاة العشاء تأخيرا طويلا، لكن سأقرأ عليكم كلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، سئل هذا السؤال: هل حديث الآحاد ظني والدلالة؟ قال رحمه الله تعالى: هذا فيه تفصيل. إخوانا انظروا إلى كلام أهل العلم حتى تعلموا مكانة ربيع المدخلي بين أهل العلم. انظروا إلى كلام العلماء وانظروا إلى ترهات ربيع المدخلي. قال رحمه الله تعالى: هذا فيه تفصيل. إن كانت الطرق كثيرة أو الرواة لهم صفات خاصة في العلم والفضل والتقى فإنه يفيد اليقين. أما إن كان أحاداً ليس هناك من الطرق الكبيرة أو من الصفات التي تقوم مقام الطرق فإنه يكون ظناً. كلام عربي مبين، كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أشرطة الدرر في مسائل المصطلح والأثر من سلسلة الهدى والنور. سأل الشيخ أبو الحسن الإمام الألباني هذا السؤال التالي. طبعا ربيع ماذا قال؟ قال: لبس أبو الحسن على الشيخ الألباني، لبس أبو الحسن على الشيخ الألباني. بالله هل هذا أمر متصور؟ يعني هل الألباني هذا طفل صغير يا دوب قرأ البيقونية حتى يلبس عليه في مصطلح الحديث الذي هو من أعلم الناس به؟ لكن الدكتور ربيع إذا عجز عن الحجة أتى بأمثال هذه الكلمات التي يضحك منها الصبيان. الشيخ أبو الحسن يسأل الإمام الألباني: شيخنا، مسألة أخبار الآحاد وما يدور بين طلبة العلم في هذه المسألة، فمن قائل بأن أخبار الآحاد خارج الصحيحين ولا تحفها قرينة يقولون هذه تفيد العلم اليقيني، وآخرون يقولون تفيد غلبة الظن، فما الذي ترجح عندكم في هذا الباب؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: واسمعوها في سلسلة الهدى والنور، وهناك تفريق كامل لسلسلة الهدى والنور موجود مفرغة PDF، يعني لو كتبت حديث الآحاد تأتيكم هذه المسألة. أجاب الشيخ رحمه الله تعالى: لا شك أن حديث الآحاد بغض النظر عن القرائن تفيد غلبة الظن، هذا ما ينبغي أن يشك فيه إنسان. هناك إنسان يا ألباني قد شك في هذا الأمر. المهم في آخر كلامه يقول: المهم أنا أتعجب حقيقة من بعض الأفاضل سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين حينما يطلقون أن حديث الآحاد يعني الصحيح من الثقة يفيد القطع. هذا كلام من؟ كلام دكتور ربيع الذي بدع مخالفه فيه. هذا خطأ واضح جدا. هذا كلام الألباني. يقول: أتعجب حقيقة من بعض الأفاضل سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين حينما يطلقون أن حديث الآحاد يعني الصحيح من الثقة يفيد القطع. هذا خطأ واضح جدا. أما إذا حفت به القرائن فحينئذ تدرس هذه القرائن وتعطى لكل دراسة نتيجتها. هذا كلام واضح. الخلاصة: هل هذا الأصل يبدع به المخالف؟ من بدع بهذا الأصل دل ذلك على أنه من أهل الغلو في التبديع. من بدع بهذا الأصل دل على أنه من أهل الغلو في التبديع. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالة بعنوان مصطلح الحديث، رسالة صغيرة كانت مقررة على المعاهد العلمية في المملكة صفحة 9 في الطبعة المصرية، يقول رحمه الله تعالى: لا في أحد سأله ولا لبس عليه أبو الحسن ولا لبس عليه المغراوي، كتب كتابا من عند نفسه، رسالة كتبها الشيخ ابن عثيمين. يقول الشيخ ابن عثيمين: وتفيد أخبار الآحاد سوى الضعيف أولا الظن، وهو رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه. ثانيا العمل بما دلت عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. الأصل الثاني هو مسألة خبر الثقة وما فيها من غلو من هؤلاء القوم، وأخبار الثقات إنما هم ثقاتهم فقط. يعني نحاول نرجع إليها إذا اتسع الوقت. لكن الآن أنا أريد أن أذكر الأصل الذي أنكره الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، وهو أصل منقول عليه الإجماع، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الأصول التي قررها أهل السنة وأجمعوا عليها، بل ما خالفهم فيها إلا الخوارج والمعتزلة والمرجئة. أصل الولاء والبراء على قدر ما مع المسلم من خير أو الشر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مقررا لهذا الأصل في مجموع الفتاوى مجلد 28 صفحة 208، قال: وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك، فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. وهنا الشاهد هذا الكلام الآتي: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب أو بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. وهذا كلام أهل العلم من أهل الفقه. هذا الشاهد، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه. سيأتينا في نقل آخر أنه ذكر المرجئة، فالخوارج والمعتزلة والمرجئة خالفوا أهل السنة في هذا، في هذا الأصل. وابن تيمية ينقل إجماع أهل السنة على هذا. سؤالنا لكم أيها الغلاة، برأكم الله الحاضرين من هذا الغلو، لكن سؤالنا للغلاة: ماذا تقولون في رجل أنكر أصلاً من أصول السنة قد أجمع عليه أهل السنة؟ ده مفروض ما يتوقف في تبديعه طرفة عين، لأنهم قد بدعوا بما هو دون ذلك، فكيف بأصل ينقل ابن تيمية الإجماع عليه؟ بعد شوية حنشوف تخرصات الدكتور ربيع في رد كلام ابن تيمية. يقول أيضاً شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 15، قال: فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء أو طريق أحد من العباد والنساك أفضل من طريق الصحابة فهو مخطئ ضال مبتدع، وهذا فيه تقرير لمنهج السلف. ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموماً معيباً ممقوتاً فهو مخطئ ضال مبتدع. وأهل السنة الآن لما نرد على هؤلاء الغلاة لا نغلق باب الرد على المخالف، نرد على المخالف بعلم وحلم وأدب ومنهجية توافق منهجية السلف، لا نبتدع أصولا من عندنا نبدع بها مخالفينا، لا نغلق باب الرد على المخالف. انتبهوا لهذا يا إخوان، لأن الآن حصلت ردة فعل من بعض إخواننا ممن ينتسبون إلى منهج السلف، لما وجدوا هذه الموجة العاتية من التبديع وقفوا في الجهة المقابلة وسكتوا تماماً عن أخطاء الدعاة من المخالفين أو الموافقين، حتى صار بعض إخواننا وللأسف الشديد يدافع عن الإخوان المسلمين ويدافع عن سيد قطب دفاعاً تتعجب منه والله. والسبب ردة فعل لهذا الغلو. يا أيها السلفي كن وسطاً معتدلاً، لا تغلو ولا تجحف، لا تزيد عن المطلوب ولا تنقص عنه، وكن متوسطا معتدلا، ولا يلزم من ذلك أن كل مخطئ في جرح أو تعديل يكون من أهل الغلو. يعني ما ممكن أختلف معك أنا فلان مبتدع فلان ما مبتدع تقول لي أنت من أهل الغلو، لا. ما هي أصولي في التبديع؟ إن كانت مخالفة لأصول السلف فأنا من الغلاة، وإن لم تكن مخالفة لأصول السلف لكن أخطأت في تنزيل القواعد السلفية فهذا أمره قريب، لأنه من السلف من أخطأ في تنزيل هذه القواعد، من السلف من أخطأ في تنزيل القواعد ورد عليه أهل العلم. حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى عن العقيلي: أما لك عقل يا عقيلي؟ وقال عن ابن حبان خساف متفاصح، وقد قصب فلانا وفلانا من أهل العلم من الثقات. وقال عن أبي حاتم إذا جرح فتأنى في أمره، قال عن أبي حاتم. وقال عن يحيى بن سعيد القطان، والله يا أخوان ذي الجبال لا يقارن بأمثال ربيع وغيره من المعاصرين، لا يقارن بهم أصلا. مع ذلك الذهبي يقول ليه كما في سير أعلام النبلاء في ترجمة يحيى ابن يحيى بن سعيد القطان وفي ترجمة أبي حاتم الرازي، قال إذا جرح أبو حاتم فتأنى. وانظر إلى أقوال غيره من أهل العلم. نعم، من ضوابط الجرح والتعديل إذا لم نجد في الكلام على الراوي إلا قول متشدد أخذنا به، انتبهوا لهذه المسألة في ضوابط الجرح والتعديل، إذا لم نجد في الباب إلا قول متشدد في الكلام عن هذا الراوي أخذنا به، لكن إن وجدنا كلام متشدد ومعتدل نظرنا إلى كلام المعتدل فأخذنا به. الذهبي يقول لك إذا جرح أبو حاتم، إذا جرح يحيى بن سعيد فتأنى. وانظر إلى كلام غيره من العلماء، الشيخ النجمي رحمه الله وغفر له يقول الذي يتوقف في كلام الشيخ ربيع في أبي الحسن حزبي أو من الحزبيين، الشيخ عبيد الجابري يقول نحن نأخذ كلام الشيخ ربيع في الأفراد والجماعات دون تمحيص. والذهبي يقول عن أبي حاتم إذا جرح فتأنى. الليل لو قلت إذا جرح ربيع فتأنى فأنت إيش؟ حزبي مبتدئ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما مر معنا في المجلد 11 صفحة 15، ثم الناس في الحب والبغض والموالاة والمعادات هم أيضا مجتهدون، يصيبون تارة ويخطئون تارة. إذا كان الرجل أصوله هي أصول أهل السنة والجماعة في الحب والبغض والموالاة والمعادات فأخطأ في تطبيقها خطأناه وكان من إيش؟ من أهل السنة والجماعة. قال وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه أحب الرجل مطلقا وأعرض عن سيئاته. وهذه طريقة القلاة، هذه طريقة الغلاة. الآن لما نعرض عليهم بعض أخطاء الدكتور ربيع والله بعضهم كأنما أصابه مس، يعني ما يتصور أبدا أن الدكتور ربيع ممكن يخطي هذه الأخطاء. وستأتينا أخطاؤه في دخوله في جماعة الإخوان المسلمين وفي مدحه لسيد قطب مدحا وثناء والله ما سمعته من غلاة القطبية، المدح الذي مدحه الدكتور ربيع لسيد قطب ما سمعناه من غلاة القطبية، يعني ما في قطب قال سيد قطب وصل إلى منهج السلف. حنشوف بعد شوية كلام الدكتور ربيع في سيد قطب، تناقضاته في المدح والقدح، تناقضاته في رفع الرجل إذا كان معه وإنزاله إلى سابع أرض إذا خالفه، هذا كله يدل على أنه يجرح بالهوى وبغير أصول السلف. قال وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه أحب الرجل مطلقا وأعرض عن سيئاته. هو أصلا بيقول لك ربيع ده ما عنده سيئات، لأنهم زعموا فيه إيش؟ العصمة. ولذلك لما سئل الدكتور ربيع قالوا يا شيخ بعض الناس يقول إنك معصوم في المنهج، فقال لا لست معصوما، لكن اسمع أنا لا أعرف لي خطأ في المنهج. قال أحب الرجل مطلقا وأعرض عن سيئاته، وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقا وأعرض عن حسناته. حتى قال رحمه الله وهذا من أقوال أهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجعة، أصل من أصول أهل السنة صحيح. طيب نجي نشوف الشيخ ربيع ماذا يقول. قال الدكتور ربيع إذا تأملنا كلام السلف واستقرأنا عموم كتب السنة فلا نجد هذا التوزيع، توزيع القلب في قضية أهل البدع إلى حب من جهة وبغض من جهة، لا نجد ذلك، ولا نجد من السلف إلا الحث على بغضهم وهجرانهم. ربما يقول قائل احتمال الشيخ ربيع ما سمع بأن هذا من أصول أهل السنة أو لم يقرأ كلامه ابن تيمية. لا قرأه، هنشوف كلامه الآن. قال الدكتور ربيع وقد ناقشنا هذه الفكرة في بعض الكتابات الرد على أهل الموازنات ومن يتعلق بالموازنات ويتستر بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الإنسان يحب على قدر ما عنده من السنة ويبغض على قدر ما عنده من البدع. يبقى طقش عظامه صح؟ يبقى الكلام ده وصله إنه قال منه؟ ابن تيمية. والمصيبة ابن تيمية قد نقله عن من؟ عن السلف. ويحاول الدكتور ربيع أن يجعل هذا الكلام من كلام ابن تيمية فقط فيفصله عن السلف. هذا الكلام في كتاب الدكتور ربيع عون الباري صفحة المجلد الثاني صفحة 981. طيب الدكتور ربيع ينكر هذا الأصل. سنأتي إلى كلام علمائنا المعاصرين الذين يؤكدون هذا الأصل. كلام سمعت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله. نعم موازنات دبر، مع أنه هو من أكثر الناس تعاملا بهذه الموازنات، وازن حتى مع الإخوان المسلمين، وازن حتى مع اليهود والنصارى. كلام الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، طيب موجود في فتاوى نور على الدرب المجلد الثالث صفحة 37 بتقديم الشيخ عبد العزيز على الشيخ، ممكن ترجعوا له. وكذلك كلام شيخنا مقبل الوادع رحمه الله تعالى في غارة الأشرطة المجلد الثاني صفحة 86. لكن سآتي إلى كلام موجود في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة صفحة 248. هذا الكتاب أعده جماعة من أهل العلم والفضل من الدكاترة المتخصصين في العقيدة، الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، والشيخ الدكتور إبراهيم الروحيني، وقام بمراجعته الشيخ الدكتور علي بن ناصر فقيه، وهو زميل الدكتور ربيع. الدكتور ربيع وعلي بن ناصر فقيه عبد الرحمن عبد الخالق كانوا زملاء دراسة، وراجعوا كذلك الشيخ الدكتور أحمد بن عطية الغامي. المشايخ الشيخ السحيم وإبراهيم الروحيلي والشيخ عبد الرزاق البدر والشيخ علي بن ناصر فقيه كلهم من المدرسون في المسجد النبوي. تقديم هذا الكتاب قدم له الشيخ صالح على الشيخ. جاء فيه حكم موالاة العصاة والمبتدعين، حكم موالاة العصاة والمبتدعين. قالوا المشايخ جميعا: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فقد يجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة. ثم نقل كلام ابن تيمية السابق تماما بحروفه. الآن لما الشيخ ربيع يرد هذا الأصل، سؤالان: السؤال الأول، ما موقف الغلاة من رد أصل قد اجتمع عليه أهل السنة؟ السؤال الثاني، ما موقف الغلاة من هؤلاء المشايخ الشيخ ابن باز والشيخ مقبل وحاجين الشيخ الفوزان والمشايخ السحيمي والروحيلي الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن عباد والشيخ علي بن ناصر، ما موقفهم، والشيخ صالح على الشيخ، ما موقفهم من هؤلاء المشايخ؟ هل يقولون بمنهج الموازنات المبتدع فيبدعون ويجرحون ويحذر منهم، أم هم في إطار أهل السنة والجماعة؟ السؤال موجه للغلاة. أيها الغالي، السؤال موجه إليك، الغالي من الغلو وليس من الغلاوة. طيب نأتي للتناقضات. معلش تركنا بعض الأصول يعني اختصارا للوقت. نأتي إلى تناقضات الدكتور ربيع. أولا، تناقضه في الحكم على سيد قطب، وحتى لا يقول الغلاة أننا ندافع عن سيد قطب، فالذي أدين الله به ظاهرا وباطنا أن سيد قطب فيه أمران. الأمر الأول أنه ليس من أهل السنة والجماعة، ولم يدخل في السنة حتى نخرجه منها. هو أصلا ما دخل في السنة، هو مبتدع رأسا. والأمر الثاني أنه ليس من أهل العلم، فلا هو من أهل السنة ولا هو من أهل العلم. والذي ينظر في أصول السلف ويقارنها بأقوال ومعتقدات سيد قطب يعلم تماما أنه ما عرف السنة أصلا. تمام؟ عشان ما يجيك واحد من الغلاة يقول لك الكنز بيطعن في ربيع المدخل وبيدافع عن سيد قطب، كذاب. أصلا هم متعودون على الكذب، قبل يومين واحد من الغلاة هؤلاء سمع المحاضرة التي كانت في اللاماب، وقد ذكرت فيها أن الدكتور ربيع قد أمر أميراً على السلفيين في العراق، أمر أميراً على السلفيين في العراق. حزبية دي ولا ما حزبية؟ أنت بصفتك شنو يا دكتور ربيع بتأمر؟ داخلها في الحزبية دكتور، صحيح؟ أمر أميراً على السلفيين في العراق. فلما جاءت فتنة ربيع مع الحلبي، طبعاً هم يسمون الفتنة فتنة المغراوي، فتنة الحلبي، فتنة أبي الحسن، فتنة الرحيلي، فتنة فلان. طيب من القاسم المشترك في هذه الفتن؟ سموا الأشياء بأسمائها الحقيقية. قولوا فتنة ربيع مع المغراوي، قولوا فتنة ربيع مع الحلبي، فتنة ربيع مع أبي الحسن، فتنة ربيع مع عرعور، فتنة ربيع مع الرحيلي، فتنة ربيع مع السحيم. وداخل فيها الآن هو، يعني هي في بداياتها الآن، أصبح الطعن في السحيمي واضحا. إذا قيل أن الفتنة فتنة فلان مع فلان، سيتنبه الناس إلى تكرار اسم ربيع في كل هذه الفتن، فيتنبه العقلاء إلى أنه قاسم مشترك في تفريق أهل السنة في العالم. هذا المدخل مراحل الدكتور. نعم، فلما ذكرت هذا الكلام في المحاضرة السابقة سمعه أحد الغلاة، قال والله الكنزي كذاب، شيخ ربيع ما أمر أميرا في العراق، والله يحلف بالله. فأحد الإخوة أعطاه المقطع الصوتي الذي يتكلم فيه ربيع بنفسه، يقول نعم أمرت رجلا في العراق، فلما جاءت فتنة الحلبي وقف مع الحلبي فعزلته، وقد كان عمر رضي الله عنه يولي ويعزل. يعني الدكتور ربيع انتقل من مرحلة المرشد لحزب الغلاة ولجماعة التجريح، انتقل من مرحلة المرشد والرئيس للجماعة إلى مرحلة خليفة المسلمين. قال عمر يولي ويعزل، فلما وجدته هكذا عزلته. سمعها بأذنه. طبعا عندهم الكلام في ربيع إحدى الكبر، يعني الكنز ده مبتدع والذي يسلم عليه مبتدع، دي ما في إشكال أبدا. كونه يتكلم في ربيع هذه إحدى الكبر، وهذا المنهج لا يمكن القضاء عليه إلا بالكلام العلمي المنهجي في أصول الدكتور ربيع الباطن. شفتوا الشغل بتاع الدسديس ما بينفع فيه المنهج ده؟ ما تفتكروا إنه الخمس سنوات الأخيرة فيها الولادات بتاع السودان هنا بتاع التبديع ده؟ لا، الشغلة دي لها قرابة 20 عاما، ازدادت بعد وفاة المشايخ الكبار، فاستفرد دكتور ربيع بأهل السنة في العالم وصار يخوفهم حتى لا يجهروا بالحق. كما قال بعض الدكاترة هنا لما قيل له استقبل الدكتور إبراهيم الرحيلي في مسجدك، فقال استقبال الدكتور الرحيلي في مسجدنا بيعمل لنا مشكلة مع شيخ ربيع. قلت لبعض الإخوة، والشيء بالشيء يذكر، الدعوة السلفية في السودان تحتاج إلى 3 أضلاع من مثلث: علم وإخلاص ورجالة، علم وإخلاص ورجالة، لأن هؤلاء المشايخ لا ينقصهم العلم، لا ينقصهم العلم. الواحد دكتور في علم الحديث له 20 سنة دكتور، بس ما بقى دكتور له 20 سنة، وإذا قيل له ربيع ارتجف. فالشغلة تريد، الدعوة تريد علما وإخلاصا لله ورجالا، والغلاة لا يحتاجون إلى طالب علم مؤصل في العلم حتى يرد على باطنهم، والله ما بيحتاج، لأنهم مهلهلين جدا علميا، ما عندهم الشبهات العلمية القوية، شغلهم كله تخويف، لكن يستطيعون إمرار منهجهم الباطل على رجلين: رجل يخاف ورجل أسلم لهم عقله، لا يفكر، رجل لا يفكر. مراحل الدكتور ربيع في الحكم على سيد قطب، مر الدكتور ربيع ب3 مراحل في الحكم على سيد قطب تدل على تناقض هذا الرجل في أحكامه. المرحلة الأولى كانت في الثانوية، حكى لنا هو بنفسه. المرحلة الأولى في الثانوية، ولولا أنه ذكرها مدحا لنفسه بالمعرفة النقدية المبكرة لما كان في ذكرها كبير فائدة ما حدثت السن، لكن تفيدنا في آخر الأمر تدليلا على تناقضه، لأنه بعدين حياتينا أنه ينكر أنه كان يعرف أخطاء سيد قطب. يقول الشيخ ربيع: أنا ابتليت بقراءة كتبهم، أي كتب الإخوان المسلمين، لكن أنا أميز بين الحق والباطل. أنا في الظلال، أنا قرأته، طبعا الكلام مفرغ من شرير وربما يكون فيه شيء من، لكن كما هو أنا قرأته وأنا في الثانوي، وأعرف الأخطاء التي فيه، أعرف الأخطاء التي فيه إيش؟ في الظلال، من 200 من الثانوي أعرفها والله. وأنا في الثانوي عرفنا أخطاءه في الصفات، أخطاءه في العلوم الكونية، أخطاءه في النواحي السياسية والاقتصادية، كلها عرفناها، ونحن في الثانوي عرفناها والله، نحن ميزناها ونحن في الثانوي. دي المرة الثانية إيش؟ يخصب بالله. فبين الشيخ أنه أولا ابتلي بقراءة كتب الإخوان المسلمين مبكرا، وبعدين أصبح إيش؟ إمام الجرح والتعديل، بعد أن تمرق في وحل الإخوان المسلمين لسنوات متطاولات. بعدين يجي يبقى لنا الرأس في شنو؟ في السلفية، ومن خالفه نسبه إلى الإخوان. هي شنو عقدة ولا شنو؟ الأمر الثاني أنه كان مع صغر سنه يميز الحق من الباطل. ثالثا عرف أخطاء الظلال كلها بتعدد مشاربها، مع التنبه إلى أنه أقسم على ذلك مرتين. طيب دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، في هذه المرحلة كان الدكتور ربيع قد دخل في جماعة الإخوان المسلمين تنظيميا لمدة 13 عاما، 13 سنة هو في داخل جماعة الإخوان المسلمين. ربما يقول قائل تصديقا لكلام الدكتور ربيع في بعض الأشرطة أنه دخل لإصلاحهم، ودخل وهو عنده من العلمية ما تؤهله للدخول، وأنه لا يتأثر، لكنه تأثر تأثرا غير له تلك المعرفة التي عرفها من متى؟ من الثانوية. قال الدكتور ربيع في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الطبعة الأولى 1406 هجرية بتقديم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، في ذلك الوقت كانت علاقته مع عبد الرحمن عبد الخالق علاقة حسنة، صفحة 139. تخيلوا الآن، لم نقل أن القائل هو الدكتور ربيع، لو قلت لكم أن القائل هو محمد قطب، أو القائل سفر الحوالي وسلمان العودة، أو عبد الحي يوسف، أو محمد عبد الكريم، لو قلت لكم القائل واحد من هؤلاء لصدقتم. اسمعوا كلامه: رحم الله سيد قطب، لقد نفذ من دراسته إلى عين الحق والصواب، ويجب على الحركات الإسلامية أن تستفيد من هذا التقرير الواعي الذي انتهى إليه سيد قطب عند آخر لحظة من حياته، بعد دراسة طويلة واعية. لقد وصل في تقريره هذا إلى عين منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سيد قطب وصل إلى عين منهج الأنبياء، يقول كذلك الدكتور ربيع في شريط بعنوان جلسة في مسجد الرضا وتاريخ تسجيل الشريط بعد أزمة الخليج الأولى. يقول الدكتور ربيع: إن سيد قطب كان ينشد الحق، ولهذا لو يسمع الإخوان نصيحته لانتهت الخلافات بينهم وبين السلفيين. يعني لو سمع الإخوان المسلمين نصيحة سيد قطب حتنتهي الخلافات بينه وبين من؟ بين الإخوان المسلمين. من قائل هذا الكلام؟ دكتور ربيع المدخل. نعم، ما في مشكلة. في هذا التوقيت الدكتور ربيع كان ينكر السرورية أصلا. سئل الدكتور ربيع في شريط عن العقيدة السرورية، فقال: يا أخوان دعونا من هذه التفرقة، لا سرورية ولا إخوانية، كلنا من أهل الحديث، كلنا من أهل السنة. السرورية والإخوانية والسلفيين كلهم من إيش؟ من أهل الحديث ومن أهل السنة. الدكتور ربيع يقول عن سيد قطب: هذا الرجل بإخلاصه وحبه للحق توصل إلى أن لا بد أن يربي الشباب على العقيدة قبل كل شيء والأخلاق العقيدة الصحيحة. وأظن قرأت في كتابة زينب الغزالي هذه، والله أعلم إذا كنتم قرأتم لها، أنه كان يرشدهم إلى كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب الحركة السلفية، إلى أن قال: فالرجل بحسن نيته إن شاء الله توصل إلى أن المنهج السلفي هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يأخذ به الشباب وأن يتربوا عليه. ده سيد قطب وصل إلى أن المنهج السلفي ده منهج شنو؟ منهج حق. قال هذا الكلام في فترته الإخوانية. تصدق أن هذا الكلام من ربيع المدخلي؟ ثم اعترف بعد ذلك أن السبب في هذا الثناء كان بسبب دعايات الإخوان المسلمين. فقال الدكتور ربيع في مجموع المؤلفات والكتب مجلد 11 صفحة 43: إنني استشهدت بكلام سيد قطب قديما فعلا، لأسباب منها أنه كان هناك إعلام ضخم يشيد بسيد قطب وينسج حوله الهالات العظيمة وحول تضحيته بنفسه في سبيل الإسلام وصدقه وإخلاصه في البحث عن الحق. ده مش كلامه هو، هذا كلام ربيع النفسي الذي قاده إلى معرفة معنى لا إله إلا الله وفهم دعوة الأنبياء. ويقول الدكتور ربيع في مجموع الكتب المجلد 10 صفحة 335: وأما سيد قطب فقد كانت له دعاية عريضة بأنه قد رجع إلى منهج السلف، وكانت معرفتي بأخطائه وبدعه محدودة. جبالك مش حلف مرتين إنه من الثانوي بيعرف أخطاء سيد قطب؟ أسي لما جابوا له كلامه في سيد قطب وأنه مدحه بأنه رجع إلى منهج السلف وينصح الإخوان والحركات الإسلامية في العالم إنه ترجع إلى قول سيد قطب، لما تعرضوا عليه هذا الكلام قال: والله يا أخي أنا معرفتي بأخطائي كانت شنو؟ محدودة. يا أخي أنت حلفت بالله مرتين أنك كنت تعرف أخطائه منذ الثانوية. طبعاً هو دخل في جماعة الإخوان المسلمين وزعم أنه دخل معهم بشرطين: أن يكون المنهج الذي يسيرون عليه هو المنهج السلفي، والشرط الثاني أن لا يبقى في صفوفهم مبتدع لا سيما ذا البدعة الغليظة. قال هذين الشرطين اشترطهما على الإخوان المسلمين حتى يدخل معهم في إيش؟ في التنظيم. فقبلوا ما اشترطت، وكان الذين عرضوا علي الدخول وقبلوا شرطي ممن أعتقد فيهم أنهم سلفيون. سلفيون دي الوين؟ في داخل الإخوان المسلمين. الشيخ ربيع يظن يعتقد في بعض الإخوان المسلمين أنهم من إيش؟ سلفيون. طيب دخوله في الإخوان المسلمين أو في الإخوان المسلمين هل كان سبباً في تغير منهجيته؟ نعم. يقول الدكتور ربيع: ورب السماء أني كنت أرى نفسي إذا جئت أمام عالم سلفي أقول: ما أستفيد منه، وصلوني لهذه المرحلة، أنا أكرههم لكن يؤثرون فيك تأثيرا، أمر على حلقة الشيخ ابن إبراهيم ما أبغى أستفيد، تمر حلقة ابن إبراهيم ولا حلقة ابن باز ولا حلقة واحد من العلماء ما تستفيد منه. كان العلماء المعلمي والهاشمي وفلان وفلان وعبد الرزاق حمزة على قيد الحياة، جبال من العلم، ما كأن لهم شيء، ما أخذنا منهم إجازات ولا شيء ولا جلسنا، مبهورين بكتابات الإخوان. يعني هو دخل في الإخوان المسلمين لإصلاحهم فأفسدوه، ودخل لإخراجهم من الحزبية إلى السلفية فأخرجوه من السلفية إلى الحزبية. ثم يأتينا الدكتور ربيع ليكون إماماً في السنة ويقول: سلفيتنا أقوى من سلفية الألباني. هو لما دخل مع الإخوان المسلمين كان في الثلاثينيات من عمره، يعني هو واثق من نفسه وهو في ذلك العمر إنه يستطيع أن يغير حركة الإخوان المسلمين في العالم، في العالم كله بهذه الشروط. المرحلة الثالثة تبين له ضلال سيد قطب. طيب من تاب تاب الله عليه، مع أنه هذا في نوع من التناقض، مرة يقول كنت عارف أخطائه من الثانوية، ثم يرجع فيقول كانت معرفتي بأخطائه وبدعه محدودة، مع أنك حلفت بالله مرتين أنك كنت تعرف هذه الأخطاء منذ الثانوية. طيب رجع وتاب وأناب وبدع سيد قطب أو تكلم في ضلاله، المشكلة بقت وين؟ أصبح سيد قطب محنة يمتحن به العلماء السلفيون، يمتحن به العلماء السلفيون. من لم يوافق ربيع على تبديع سيد قطب ألحق بسيد قطب. يا أخي ارحم الناس، ارحم أهل العلم، من لم يصل إلى ما وصلت إليه فترفق به حتى تبين له أخطاء سيد قطب. ربما يكون العالم محدود المعرفة كذلك كما كنت أنت بأخطاء سيد قطب، ليش تبدعه؟ سيد قطب مبتدع، نعم، من قال من أهل العلم والفضل من أهل السنة والجماعة ومدحه بينت أخطاؤه، بينت له أخطاء سيد قطب. لكن الرجل ما منشغل بهذه المسألة، وربما يكون حوله أو حوله بعض الحزبيين ينقلون له أن سيد قطب فعل كذا، زي ما فعل دكتور ربيع لما تأثر بدعايات الإخوان المسلمين. نعم، كل من لم يخطئ ويبدع سيد قطب ألحق به. نعم، وهذا يدل على التناقض العظيم الذي يقع فيه الدكتور ربيع المدخلي. نأتي إلى تناقضاته في المدح والقدح. طيب، أولا مدحه لفالح الحربي، يقول الدكتور ربيع، طيب أمثلة التناقض هذه ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها أن الرجل عنده غلو، فمن وافقه رفعه إلى السحاب، ومن خالفه مرغ أنفه بالتراب، والسبب في ذلك فقط هي المخالفة والموافقة لربيع، هي الموافقة والمخالفة لربيع. وأيضا نستفيد من ذلك فائدة أخرى، وهي أن الدكتور ربيع لا يؤتمن في مسائل الجرح والتعديل، لا يؤتمن في مسائل الجرح والتعديل. يقول الدكتور ربيع وهو يمدح فالحا الحربي، وفالح كربيع في أصول التبديع، والله ما يطعن في الشيخ فالح إلا مبتدع، الشيخ فالح هو بشر يخطئ ويصيب، لكنه سلفي قح وغيور على دين الله، وما عنده بدع ولا يروج للبدع، ما أعرف منه إلا النصح، ولكن أهل الفتن وأهل الشر والبدع والأهواء يكثرون الكلام فيه كما يكثرون الكلام في غيره. وقال أيضا والله أقول لكم العلماء قد يفوقون الشيخ فالحا في نواحي، لكن في معرفة المنهج والذب عنه له معرفة جيدة عميقة جدا، عارف بالمنهج هذا، والله هذا لم تسقط له راية يوم من الأيام أبدا، ما تجدد ولا مال ولا زاق هنا وهنا، ثابت على المنهج السلفي. فوصفه بأمور، أولا أن الذي يطعن في فالح هو مبتدع، وهذه منزلة عالية أن يتخذ محنة للناس، وأنه سلفي قح، وأنه ليس عنده بدع ولا يروج للبدع، معروف بالنصح، له معرفة جيدة عميقة بالمنهج السلفي، لم يعرف عنه ميل أو زوقان. نأتي للقدح، والمادح والقادح واحد، والممدوح والمقدوح فيه واحد. يقول الدكتور ربيع في فالح، فقد كان فالح عبئا ثقيلا على الدعوة السلفية وأهلها منذ سلك نفسه في الدعاة إلى المنهج السلفي. يعني مما عرف فالح الحربي داعية سلفي هو عبء ثقيل على الدعوة السلفية، مع أنه قد قال فيه قبل أن الذي يتكلم فيه إيش، وأنه له معرفة عميقة بالمنهج، ثم يقول فقد كان فالح عبئا ثقيلا على الدعوة السلفية وأهلها منذ سلك نفسه في الدعاة إلى المنهج السلفي. وسبحان الله، كان ممكن أن يقول صار فالح عبئا ثقيلا بعد أن اختلفت معه. لكن سبحان الله نطق بها بلسانه، قال منذ أن سلك نفسه في المنهج السلفي والدعاة إلى المنهج السلفي. طيب، يقول الدكتور رفيع الشيخ فالح الحربي من أعرف الناس بالمنهج السلفي. إخواننا اعتذر عن الإطالة، وإخواننا البعيدون يعني إن أحبوا أن يذهبوا فليذهب حتى لا نطيل عليه، نعتذر عن الإطالة، ومن أحب أن يذهب فليذهب. الشيخ فالح الحربي من أعرف الناس بالمنهج السلفي، هذا كلام ربيع، ومن أعلم الناس بمخابئ القطبية، وانتبهوا إلى هذه الكلمات، ومن أعلم الناس بمخابئ القطبية والحزبية وغيرهم، وهو صادق فيما ينقله عنهم وفيما ينتقدهم فيه، ولا يتكلم فيه إلا أهل البدع والضلال، لأنه من حملة لواء السنة والذابين عنها والداعين إليها، ولا يخشى في الله لومة لائم، ولهذا فإنهم يحاربون. طيب، ماذا قال بعد ذلك؟ قال الشيخ ربيع فالح ما سمعنا له طعنا في صيد قط، وله كلام والله غلاة القطبية يقولون أحسن منه، يخطئون سيد قط أكثر منه. قال سيد قط قال عن فالح إيش؟ أنه يعرف إيش؟ مخابئ القطبية. تتخيل رجل يعرف مخابئ القطبية ولا يتكلم في رأس الطائفة القطبية؟ ممكن رجل يتكلم في القطبيين ويسكت عن سيد قط؟ فإما ظلمه أولا أو ظلمه في الآخر، وهذا يدل على أنه غير مأمون على أعراض المشايخ والدعاة والعلماء. طيب، الموقف من أبي الحسن، التناقض في المدح والقدح من أبي الحسن. يقول الدكتور ربيع في كتابه النصر العزيز صفحة 94 تحت عنوان العلماء المعاصرون يؤكدون منهج النقد، أول حاجة حشر أبي الحسن في زمرة العلماء، رابعا قال إن علماء السنة المعاصرين كسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والمحدث الناقد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وتلاميذه. لما اختلف مع مشايخ الشام ماذا قال؟ قال ليس للألباني، وهنا يقول والمحدث الناقد الألباني وتلاميذه. إذن الشيخ ربيع يتكلم عن أشباح غير موجودة. طيب نقرأ الإعلان الآن قبل ما نمشي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يسر المركز العلمي بأبي آدم مربع 6 أن يدعوكم لحضور الدورة العلمية 30 في كتاب سنن ابن ماجة النصف الثاني مع فضيلة الشيخ عبد المالك بن أحمد رمضاني، الشيخ عبد المالك الجزائري حفظه الله، وذلك من يوم الأحد القادم، وتستمر الدورة لمدة أسبوع حتى الأحد الذي يليه. المكان أبو آدم شرق مستشفى مكة للعيون. وقت الدورة في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 إلى 10:30 صباحا، فترة المسائية من الساعة 1:30 إلى صلاة العشاء، ويوجد مكان للأخوات، وجزاكم الله خيرا. قال علماء السنة المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وتلاميذه والشيخ صالح الفوزان وعلماء السنة في اليمن، ولا سيما نابغتهم المتخصص في الجرح والتعديل أبو الحسن المصري المأربي. ماذا عند هؤلاء العلماء؟ قال كلهم يسيرون على المنهج، على هذا المنهج اللي هو منهج النقد، على هذا المنهج في حياتهم وفي مؤلفاتهم وفي فتاواهم. فأثبت لأبي الحسن أنه ينتقد المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، وأنه يسير على هذا المنهج في كتبه وفي مؤلفاته وفي حياته، وأنه من ضمن العلماء، علماء أهل السنة والجماعة. طيب، وقال أيضا الدكتور ربيع في مدح أبي الحسن فهذه الملاحظات أبديتها على ما قرره أخونا العلامة الفاضل السلفي المجاهد أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل المأربي، وقال ووالله لو كان عندي شيء من المجاملة لبذلته لأخي أبي الحسن لما له من المنزلة عندي، ولكن يأبى الله والإسلام والمسلمون إلا النصيحة الصادقة المخلصة. طيب، فوصفه بأنه سلفي فاضل علامة مجاهد، ووصفه سابقا بأنه من علماء السنة الذين يسيرون على منهج النقد لمن؟ للمخالفين، لأهل البدع، للحزبيين، للحركيين. قال بعد ذلك عن أبي الحسن: إلى المنافع عن أهل البدع والضلال بالطرق الماكرة ومؤصل الأصول الكثيرة الفاسدة التي بلغت 20 أصلاً أو تزيد وكلها تروحت، والمدافع عنهم بكل وسيلة قدرة يخجلون منها، والمهاجم للمنهج السلفي في شخص علمائه وطلابه. طبعاً المنهج السلفي وعلمائه يعني ربيع وأتباعه. لما نقول لك المنهج السلفي وفلان يطعن في علماء السنة وفلان يخالف أهل السنة، الشيخ ربيع إذا قال هذا الكلام فيقصد بها نفسه ومن حوله من المشايخ وأهل السنة الذين يتبعون لمن؟ للدكتور ربيع. ثم قال له: علامة يدل هذا التجاهل المريب طول عمرك لهذه الضلالات. عمرك ده كله أنت ساكت عن ضلالات منه؟ عن ضلالات المخالفين. طيب يا أخي أنت ما قلت للمجاهد ولم يكن قد جاهد بإيش؟ بالسنان، فجاهد به فلماذا وصفته بالمجاهد وقد كان منافعا عن أهل البدع طول عمره؟ نعم. وقال الدكتور ربيع: من أول ما عرفته وجدته يدافع عن الإخوان المسلمين، يقصد أبا الحسن، من أول ما عرفته وهو يدافع عن الإخوان المسلمين وسيد قطب وعبد الرحمن عبد الخالق. طيب يا أخي أنت إذا كان من معرفته هو يدافع عن أهل البدع ويدافع عن المنحرفين ويدافع عن الحزبيين، لماذا كنت تدلس على أهل السنة والجماعة بوصفه أنه من أهل العلم؟ المسألة مسألة هوى، المسألة مسألة هوى. رفعته لما كان موافقا ووضعته لما كان مخالفا. فمثل هذا الرجل لا يؤمن على أعراض الدعاة والعلماء. يقول: والله لو كان عندي شيء من المجاملة لبذلته لأخي أبي الحسن لما له عندي من المنزلة. ثم يقول: منذ أن عرفته وهو يدافع عن الإخوان المسلمين وأهل البدع. طيب أنت كنت بتغش على السلفيين السنوات دي كلها ولا شنو يعني؟ ثم قال عن أبي الحسن: ألد أعداء السلفية عبر التاريخ. عن أبي الحسن وأتباع أبي الحسن: ألد أعداء السلفية عبر التاريخ وأكثر ضرراً وكيداً وتلبيساً من خصومي أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب، وأشر من الأخناء والبكري. وقال عنه: أخبث وأكذب من هو على وجه الأرض. وقال: أكذب من النصارى فإن النصارى عندهم شرف. دي موازنات نبهنا إليه أستاذنا أبو عبد الله في المحاضرة السابقة. قال: فإن النصارى عندهم شرف، ولو علم النصراني أنه كذب فإنه ينتحر، لأن عندهم شرف بخلاف أبي الحسن وأتباعه. قال: أتباع أبي الحسن أضل من جنود فرعون. وقال: والله هؤلاء الأتباع لو جاءهم الدجال لركضوا وراءه. لو جاءهم الدجال الآن، لو جاءهم من يدعي الربوبية أو يدعي النبوة لركضوا وراءه. وقال الدكتور ربيع في أبي الحسن: وأبو الحسن أضر من فرعون. وقال: أضل من الجهم بن صفوان وعمر بن عبيد وبشر المريسي وصدام حسين وأتاتورك. طيب عندنا طبعا تناقضاته مع الدكتور المغراوي نتركها لوقت أوسع. أختم بآخر شيء وهي مسألة التناقض في مسألة أمره للسلفيين في ليبيا في عام 1433 بالخروج على المجلس الليبي الانتقالي الذي استلم الحكم بعد القذافي، فأمرهم بمقاتلته والخروج عليه. وكان هذا الشريط مسجل في عام 1433 وموجود في اليوتيوب. دقيقة من الدقيقة التاسعة إلى الدقيقة الثانية عشر. أمرهم بمقاتلة المجلس الانتقالي الليبي، وكان ممكن أن يستمر هذا الوضع. وسبحان الله عندهم طاعة عمياء للدكتور ربيع: اخرجوا على حكامكم يخرجوا على حكامهم. ومسألة الخروج على الحكام مسألة من أصول منهج أهل السنة والجماعة يبدع بها المخالف. والزعم الذي يزعمه بعض الحركيين الآن من أنها مسألة خلافية بين السلف باطل. إن شاء الله هناك رسالة ستخرج بحول الله وقوته في نقض شبه الخوارج وأشباههم في مسائل الخروج على الحكام ومقاتلة الولاة إلى غير ذلك من الأمور. ستخرج رسالة في هذه المسألة فيها الشبه مع نقض هذه الشبه بحول الله تعالى. الشاهد أن هذه المسألة من مسائل الأصول، ويأتي الدكتور ربيع فيقع فيها مرتين، 1433 1437 الآن هي 38 صحيح، العام الماضي رمضان الماضي، نعم 1437. كان من الممكن أن يتكتم عن هذا الأمر أو كان ممكن يمشي هذا الأمر، لكن قناة ليبيا وقناة الجزيرة سمعت بهذا التسجيل فقامت بنشره، وقالت القناة الأولى الليبية وقناة الجزيرة: السلفيون المداخلة إذا كان الحاكم علمانيا أو كان غير ذلك قالوا لا تخرجوا على الحكام، فإذا كان الحاكم مسلما من جماعة الإخوان المسلمين أو كان تبع الحركة الإسلامية قال أخرجوا عليه. فحدثت ضجة وفتنة عظيمة في ليبيا. فماذا حدث؟ قام الدكتور أحمد بازمول وهو من حيران، الدكتور ربيع وأحمد بازمول من الطرائف المتعلقة بأمره. الشيخ ربيع يقول عن الشيخ عبد المحسن العباد العلامة المحدث عبد المحسن العباد: ليش العباد طالب علم. ويأتي لأحمد بازمول يقول أحمد بازمول عالم دكتور في الحديث، يعني العباد طالب علم وأحمد بازمول عالم؟ بالله دي ما فوضى. أخرج بازمول أحمد بازمول بيانا يحاول أن يلملم به هذه القضية التي فضحتهم والتي أبانت عن خلل في منهجية الدكتور ربيع وفي أصل من أصول السنة. فأخرج بيانا في 18/11/1433 الموافق 14/2012، فقال بازمول: فهذا بيان للحق ورد للباطل ونصح للأمة عموما ولإخواننا السلفيين خصوصا بشأن التسجيل الصوتي الذي انتشر في دولة ليبيا لشيخنا العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، والذي تضمن بعض الأمور المتعلقة بمعاملة الحكام عندهم. معاذ صرح يقول قال لهم اخرجوا، لكن في ملحق البيان صرح بأن كلام الدكتور ربيع خطير في الملحق سيأتينا بعد قليل. قال: وهذه الأمور التي تضمنها ذلك التسجيل لا يرضاها الشيخ العلامة ربيع، وليست من منهجه الدائم الذي يسير عليه ويربي عليه ويفتي به. يا أخي إذا غلط قولوا غلط الموضوع انتهى، ما تقول تلف وتدور تقول ليس من منهجه الدائم وليس الذي يربي عليه الشباب. هو قال كان واعي ولا ما واعي؟ واعي. يقول تبت وأنا بتو، تبت وأنا بتو. ما تقعد تلف وتدور بعد شوية الشريط ما دبلج والكلام ده ما حق الشيخ ربيع والشريط ده فيه دبلجة، ما في داعي للف والدوران، لأنه كرره مرة ثانية في عام 1437. فشيخنا العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى أقواله وفتاواه في هذا الباب معروفة مشهورة وواضحة صريحة، وله كلام حتى في حكومتنا، قال الحكومة الطاغوطية، حكومة عندنا هنا سماها حكومة إيش؟ طاغوطية. وله كلمات في التكفير خطيرة بمرة. التكفير عند الدكتور ربيع شيء خطير جدا. اعترف هنا بأن هذا الكلام الذي في التسجيل خطير. آخر البيان ماذا قال؟ قال: قد استأذنت شيخنا العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى في نشر هذا البيان فأذن لي جزاه الله خيرا. معناه إيش؟ اطلع على هذا البيان صحيح؟ وقرأ هذا البيان، وفي هذا الكلام أنه متراجع عما قيل في هذا التسجيل، متراجع عما في هذا التسجيل. قال في آخر البيان السابق: لذلك فإن شيخنا العلامة ربيع المدخلي يتبرأ من ذلك التسجيل الصوتي ويطالب بإتلافه وعدم الاعتماد عليه، ولا يجوز لأحد أن ينسبه له بعد تراجعه عنه. فأثبت إيش؟ أنه تراجع وقرأ ذلك الدكتور ربيع وأذن بنشره. طيب، بعد 70 يوما، بعد 2 شهر و10 أيام، يكتشف الدكتور ربيع أن الشريط مدبلج، لأنه قد صاح عليه الناس من أقطار الدنيا: تمنعون الناس من الخروج على الحكام، ثم تأمرون بالخروج على الحكام إذا كانوا من الإخوان المسلمين. فماذا حدث؟ اضطر أحمد بازمول أن يخرج بيانا إلحاقيا للبيان الأول، فيه من التناقض ما يضحك الصبيان، بتاريخ 29 محرم 1434، 13/12/2012، بعد كم؟ 2 شهر و10 أيام. ماذا حدث في البيان؟ يقول أحمد بازمول: وأذكر شيئا يدل على فراسة الشيخ العلامة ربيع المدخلي وصدق قوله وبعده عن الباطل. طيب نشوف الفراسة. قال: فأنا حين راجعت العلامة ربيع المدخلي في الكلام المنسوب إليه، قلت له، وهذا اعتراف من أحمد بازمول، أن الكلام الموجود في التسجيل خطير. قال: يا شيخ بارك الله فيك، الكلام المسجل خطير جدا وهو منسوب لك. أنت ما كنت تراجع عنه صح؟ شنو منسوب لك ثاني؟ قال أحمد بازمول: فوقف الشيخ العلامة ربيع المدخلي ونظر إلي، يعني بشكل تمثيلي كده، وقال: يا ولدي، هذا الكلام مدبلج مكذوب علي بهذه الصورة، أنا ما أقول مثل هذا الكلام أبدا. طيب يا أخي، أنت لما عرضوا عليك البيان وفي هذا البيان أنه لا يجوز لأحد أن ينسبه إليه بعد تراجعه عنه، تراجعه دي كان أحمد بازمول ما بيعرف لغة عربية، أنت يا شيخ ربيع ما بتعرف لغة عربية؟ طبعا المشكلة وين؟ إنه هذا البيان قد انتشر بين الناس، كونه بعدين يجي يقول لا شيخ ربيع ما تراجع، فالبيان موجود، الناس ثبتوه عندهم، واضح؟ فحاول أن يلبس على الناس، فزعم أن هذه من فراسة الدكتور ربيع، إنه اكتشف من فراسته أنه اكتشف بعد 70 يوم أن الشريط مدبلج. يعني لو لم يكن له هذه الفراسة ليوم الليل الشريط ده كان شنو؟ حيكون مفتكرينه صح. مع فراسته اكتشفه بعد كم؟ بعد 2 شهر و10 أيام، قال الشريط مدبلج. طيب كلامك الأخير في رمضان بأمريكا بالمقاتلة مع حفتر، أمر الليبيين أن يقاتلوا مع حفتر ويقاتلوا الحكومة الثانية التي فيها المفتي هو الغرياني، قال قاتلوهم لأنه من الإخوان المسلمين، يقاتلوا مع حفتر، يقاتلوا الحكومة الثانية الموجودة على في في في المفتي حقه هو الغرياني، لأنهم قال من إيش؟ من الإخوان المسلمين، وإذا تمكنوا قتلوا السلفيين، فقال قاتلوهم مع من؟ مع حفتر. سؤالنا لغلاتنا هنا في السودان: ما موقفكم من هذا الكلام؟ جملة لمخالفته لأصول السنة، ثانيا ما موقفكم من أمر الدكتور ربيع بالمقاتلة مع حفتر وولي أمركم في هذه البلاد يقاتل ضد حفتر، كما صرح الرئيس البشير في لقاء مع صحيفة الأهرام المصرية، لقاء مسجل، ذكر فيه أن حفتر أول ما جاء دعم الحركات المقاتلة في دارفور قبل ما يشوف بلده، دعم الحركات المسلحة قال فدعمنا الحركات المقاتلة لحفتر. يعني ولي أمرك أيها الغالي يأمر بمقاتل حفتر، وربيع المدخل ولي أمرك الآخر يأمر الناس بالمقاتلة مع حفتر، انتوا رأيكم شنو؟ على العموم تبقت أمور أخرى دالة على تناقضات الدكتور ربيع، كنت أود أن أتكلم عن تناقضاته في أمر إنشاء الجمعيات وتناقضه في هذه المسألة، لأن فيها إلزام لبعض أتباعه هنا الذي هو الوكيل الشرعي الوحيد لطائفة الغلاء فرع السودان، لأنه تكلم في إحدى المقالات عن مسألة الجمعيات وزعم فيها أن قول أهل السنة والجماعة، هذا الوكيل الشرعي الموجود هنا، زعم فيها أن القول لأهل السنة والجماعة فيها أن أصل إنشاء الجمعيات جائز، وأن المخالف في هذه المسألة فقط أستاذنا أبو عبد الله، ونحن نخالفه في هذه المسألة مع اعتذارنا له. الآن الدكتور ربيع، وسبحان الله الدكتور ربيع كان يؤصل لهذه المسألة، لما رد على عبد الرحمن عبد الخالق قال أهل السنة والجماعة السلفيون يقولون أن أصل يقولون إن أصل إنشاء الجمعيات جائز، تراجع الدكتور ربيع أخيرا في هذه المسألة وتناقض وزعم أن أصل الجمعيات أن أصل إنشائها بدعة لم يفعلها السلف، فلذلك نحن لا نفعل هذه البدعة، وزعم أن فيها مشابهة لليهود والنصارى، مع أن هذا الوكيل الشرعي هنا في مقاله له مقال في موقعهم في الإنترنت بعنوان فتح الحميد المجيد أو عون الحميد المجيد في الرد على فلان واحد أيضا من الغلاة الآخرين، وأنا لا أحب تسميتهم ليس خوفا منهم، لكن لا أحب أن أرفع من شأنهم بذكرهم في هذه المحاضرات. هم كلهم تبع لربيع، إحنا لما ننتهي من الفكر الغالي حق ربيع ده بينتهي أوتوماتيك، فما في داعي لذكرهم أصلا. فزعم أن هذا الشاب من الجزيرة متابع لأستاذنا أبي عبد الله في موضوع الجمعيات، وأنهم يخالفون كل علماء السنة المعاصرين، يخالفون كل علماء السنة المعاصرين. أنا بس الحاجة اللي عايز أعرفها الآن، المقال بتاعك ده هتبلعه الآن؟ بعد ربيع ما تراجع وقال أصل إنشاء الجمعيات بدعة وقال فيها مشابهة لليهود والنصارى، بل قال ربيع لا يسوق الخلاف في هذه المسألة، المقبول بدعة يبدع هذان، هذا دليل على أن هذا الرجل له من التناقضات التي تدل على مدى علميته مقارنة بعلماء السنة كالألباني وابن باز وابن عثيمين والوادعي الذين لهم أصول ثابتة راسخة، ليسوا بمعصومين ولكن أصولهم ثابتة راسخة، ما عندهم مثل هذا التناقض، ولا عندهم مثل هذا اللعب بأعراض الدعاة والمشايخ وطلبة العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي المشايخ شيخنا أبا عبد الله مختار بدري وأستاذنا الدكتور محمد حسن حجازي على ما قدماه، وجزاكم الله خيرا على طول الانتظار. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينهي هذه الفتن التي ألمت بالدعوة السلفية، إن ربنا قادر على ذلك وهو خير مسؤول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.